حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من ايوس كافي، نقدم لكم الحلقه 60 من برنامج البودكاست الاسبوعي او الشهري، نصف شهري. نقدم لكم دانر العبيدي. هلا دانر العبيدي. انساها قبل هالنكته. اوكي دانر كيفي سخيفه مثل حتسامحوني. شلونك دانر؟ شلونك؟ اقول لك والله صدق مو من دعك صار كل شوية يعني جد أحس إنه صار لي قرن. أنا ردت أقول هي ودانر عاد وأخيرا وماكو، أنتوا أصلا مهمين مش موجودين، فماكو دانر عاد وإحنا كل اللي موجودين كنا بالضبط. إحنا كلنا ماكو. الحلقة طبعا ذيك إحنا سويناها، بلشنا بها أنا وأنمار، أن أنت دانر مش تقدر. سنحكي على أسباب، هي كانت أسباب خاصة. لا ما كانت شنو بالعقبة يعني تخيل اسباب خاصه عشان فضحتك. اي بالضبط هسه بعدين لا وشنو وراها ما احكي غير زين. ف دانر عده كان شغله سوفلنا عليها بعدين، فسويناها انا وانمار، وبعدين وراها يعني كملنا ترش كذا مش هوايه، بس الانترنت عباره عن كان فتشي مأساه بحيث التقطيع مو طبيعي بالاخير، يعني لا هو سبقه ولا بنفس الوقت يعني براحة الفك افكار مالتنا، يعني قمنا واحد من نقدر يعني تركيزنا كله على الانترنت، فما صارت فكلش تعذرونا. طبعا هاي مو اول مره تصير، دائما تصير شكل بيها مو يعني مو ما قدرتوا تبدون. لا مشينا بيها وبس وظل اثناء ما مشينا يمكن فت 6 قطعات، واحنا هاي باول ربع ساعه او هيك شيء، ربع ساعه تخيل انت يعني ايش قد تقطعات. زين فتعذرونا، واحنا يعني بعدنا احنا ندور على حل. هسه حاليا مبدئيا اكو حل بعد نشوفه، بس هالمره ما جربناه، يعني هسه هذا التسجيل نفسه على نفس كل مره احنا نستعمله. سمعت الحل شلون سخيفه؟ والله انا كان دود حلو، الصوت يعني واضح زين. المشكله انا يمي يصير انه يطلع لي اوتبوت 2 مال صوتكم، بس مو يعني مو مشكله انه نحله، رادنا مكسر وهذه. فكر بشو يسمونه من الفلوس الموقع عندنا نكرف فيه. ها شو الفلوس الموقع اريد نكرف فيه اريد جديات انا ما ادري اصلي شيء طول شيء. هسه احسن وقت شو اسمه يوصل لك فلوس يكون المواي بالضبط، توصل الفلوس ويصرف لك خوش فلوس، لانه هو ايه اول خبر طبعا هو اهم شيء، انه اكيد انه هو يعرفوا انه الايفون سوري من الايفون المؤتمر مال هو لا استعلن ب مؤتمر الايفون على المؤتمر كله يروح على مود الايفون. شلون ما اتوقع حد يروح للمؤتمر على مود المؤتمر كله يروح على مود ايفون. هو راح يعني صدق هذا حدث مهم، فحدث الايفون 6 ان شاء الله راح يثبت، راح يكون على يوم 9/9/2014، يعني بعد ما بقى كم يوم. ايش كنت بقى جبنا الحكايه لا 12 يوم اذا مو اي هذا الشهر لين 31، المهم 11 يوم عفوا. عجبني الحكايه هاي الصغيره اللي بالنص، يا ريت لو نقدر نقول لكم اكثر، هم ما كاتب شيء بس قال لي 9/9 بالضبط. هي يا ريت لو نقدر نحكي اكثر وخلص. وش وي كود سي مور، كأنما طبعا هذا يطعن انمار راح بالمناسبه راح ينضم لنا، او هو احنا بدنا نحكي وسجلنا مسج على شو اسمه يعني كأنما الجمله انه شلون اقول لك بيها كم معنى، ومثل بتعرفوا طبعا احنا دائما نحلل ودائما هذه هي احلى شغلات قبل المؤتمر واحد يحضر روحه بيها. فبالنسبه للتحليل يجوز كان ما انه عبالك من وراء الليكات الطلعات، فهم دي يقولون انه نتمنى نقدر نقول بعد اشياء اكثر، بس ما كوش نعرف يعني بس يعني اتمنى هي مو هيك قصدهم زين، او نقدر نقول احتمال كبير انه احنا نعرف كل شيء، بس بالنسبه لنا اتوقع مو هوايه شغلات دا نعرف، لانه مركزنا هو على الليكات. لا اوكي يعني اعرف كم شغله بس ما اثرت كلش هوايه عليه. اي طبعا يعني هو مشكله يعني الاخبار مرات تنذب عليك ذب يعني ما تقدر غصبهم عليك اذا تنجبر بيها. اي بس انا بعدني مقاوم والله الحمد لله، يعني لا هو انا من فخور بنفسي شوي يجي عليك يعني. صار مدري كم شهر دا احارب الافكار واخرها وهذه، ف فسو فار سو جود. فال بس اول اول مثلا التحليل الثاني تقدر مثلا واحد يقول انه شو اسمه يمكن ما انه مبين في شيء كبير يعني مو شغله واحده راح يقولون عليه انه كل شيء شغله راح يقولون والله ما اريد ترفع هواي معنويات لا مو هي ما بي وهي مو لانه سيئه بس لانه اكو هواي شغلات علنوها ب WWDC وبعدها ما نازله فهذا المؤتمر معظمه راح يكون لانش اكثر مما شغلات جديده تفهم مو ها انا اقول لك التسريبات الجديده او الاشاعات نقدر نسميها هنا يعني مو تسريبات احنا قلنا من بعد ما اقراها يعني بس الاشاعات الجديده تقول انه شوف هاش كل حلو يطلع شو اسمه سكايب اوكي انمار اجي ويانا هلا انمار اوكي انمار تسمعني مدري تحدثنا الرسمي من موزمبيق ال ماشي يلا فال... اي الاشاعات تقول انت تقول لك انه طبعا الايفون احنا مثل ما هاي كلنا نعرفها حكينا بها قبل انه راح ينزل بشاشتين جديده يعني سايزات جديده للشاشات اللي راح ينزل جهاز يعني اعتبر انه هو ايفون شلون كان مال ايفون 5 سي وال 5 اس فهل راح يكون 6 و 6 سي هيك شيء بس هو ما راح يكون يعني بنوعين شاشات وبنفس الوقت راح يكون الساعه هم يعني راح يعلنون عليها لا من ضمن المؤتمر بالضبط فعلى مود هاي شو اسوي اقول لك شو اسوي بروحي يعني ابوك بنك يعني هنا السالفه انا ما اعرف شو اسوي لا جديات يعني هسه لا وشايف الساعه اذا نزلت ويقول لك هذا كومباتبل بس 5 اس وفما فوق يجي للمسدس تقتله بقليته ويجي هو لا اذا اريد يصير بالنسبه لانه ويا من يشتغل بالضبط هاي فما فوق شلون؟ اي لا شنو انت ايش قلت؟ قلت 5 فما فوق لو شنو؟ اي الاجهزه اللي عليها السبورت مال اي او اس 8 اي 5 فما فوق ليش 4 اس بعد ماكو مو؟ فرص لا اكو مستحيل معقولة ما راح يشتغل هواي امور مو كل شيء احتمال إيه بس راح يسوون سبورت يعني هذا شلون اقول لك العقل التفكير المنطقي وبنفس الوقت هو التفكير انه ابل انه على اعتبارهم معروفين بالسبورت مالتهم دائما يعني ايه شلون اقول لك لحد ما يبزعوا لي الشغله يلا يهدوها ف اقول لك بشرفك لعد شو اسمه كمبيوترات ماك الاي ماك الدوال كور والكور تو دوو والهذا اي بس هذا نزل عليها شو اسمه فري مو بس هذا وفري من اي واحد عنده الليبود اتوقع كانت فما فوق اي واحد يعني هذولاك اللي كانوا بفلوس واللي وراها نزلت بفلوس عادي يعني كليتهن يعني اللي بوقتها ما سوى ابجريدات من ناحيه شي فتربح له فت 60 80 دولار اي فت تخيل يعني من غير صدمه فمن هيك شيء واحد يستنتج انه ابل راح شو اسمه راح تضيف سبورت مثلا اجهزه اللي هي الاقدم من الفايف او يعني كل الاجهزه تشتغل على اي او اس 8 ومن ضمن اللي كاتيا قريتها تشوف نفس كانت الخبر على ما ادري موقع كنا مع موقع ذا فيرج اللي هي مواقع عندي كم موقع مفضل هاي دائما افوت لها ثقه مرتبين هذه فمن ضمنهم ذا فيرج كاتبين على شو اسمه اهم ان يأكدون انه الساعه راح تنزل يعني بيها واي شغله والله الساعه كلش متحمس لها بابل رهيبه بس يعني خلص اتس تايم تفهم شلون بابل يا هو انا بصراحه اقول لك بابل انا اموت عليها من حد عامل كل شيء حد هاي اللحظه انا لابسها مي تو وانا ما ادري استخدم ساعه اللو اصلا مرحبا اهلا انمار واخيرا واخيرا سويت كونكت ما يسموه ويلكم باك فنقول لك اهلا وسهلا قطع ما لحقت خطير ما لحقت لا رجع الو يا اخي معود اي انمار طبعا احنا دن اول شيء نقول لك شلونك ان شاء الله اوكي هلا يعني طبعا اعذروني على التاخير بس شويه ثينجز جات ان ذا واي وهي اكيد ان شاء الله ان شاء الله الانترنت doesn't get in the way هالمره. انت القى الجمله العربيه المناسبه لهاي هذا حبيبي احنا راح اللي قاله. لا والله جداد يعني اشوف شنو انه اكو شغلات اجت عرضتني جت بطريقة. لا بس لما تقولها بالعربي تبين هيك انه فد مصيبه صارت مو انه فد شيء بسيط يعني او انت شايف نفسك ها تعرف شلون اي ممكن ممكن اذا تتذكر اي والله عندي اجى شيء صار ما ادري ابك واحد يتفلسف. المهم طبعا انا ما راح بلشنا مثل تعرف احنا نشرب خيانات عندنا فبلشنا بال شو اسمه اوكي دانا بلشنا بالاول خبر الاهم شيء اللي هو طبعا انه ال نزلت الدعوه مالتها للمؤتمر مال الايفون ودن يعني دنت شوي على التحليلات بالنسبه للجمله مالتهم انه وش ممكن سي مور. طبعا تدري هاي حكيتوا بيها يعني كملتوا انا بلشت احكي بس كمل بيها انت لا انت اردفت بدي اعرف رايك هسه اني او ما ادري ليش اول ما شفتها حسيت انه بيها نوع من التحشيش او الضحك انه مثل دي يقولون يابا انتوا تعرفون عن شنو هذا المؤتمر ماكو داعي بعد نحكي هاي يعني احنا نتمنى انه نحكي اكثر بس ماكو داعي. هو بالضبط حد انا يعني بدايه البودكاست احنا ايش قلت لما كنا انه بلشنا بالتحليل وهذه لما قلت كلام انه احنا كل شيء نعرف اي ماكو شيء انه يقولوا من وراء التسريبات هو تعرف ايه همنا. وطبعا اذا نحللها التحليل اللي هو التحليل الابلاوي طبعا انه يعني ده يحمسون انه فشي كبير وفشي فشي هوايه يحتاج حكي فاحنا ما نريد نحكي هسه نخليها بالمؤتمر. بس تعرف هسه هذا المؤتمر وحده من المشاكل اللي احنا دائما نواجهها انه احنا نعرف ايش راح يكون موجود فاحنا نتامل هسه المفاجاه تكون بالمواصفات اللي يحكوها عن الجهاز مو انه المواصفات اللي نشوفها لانه اللي كانت دائما تكون اشياء بس خارجيه ماكو يعني نشوف شلون ابل تستخدمها بالضبط ماكو شيء يشتغل اي بالضبط ماكو شيء يشتغل. هسه انا احب اسالكم هذا السؤال واني هم راح اجاوبه اشوف انتم شو تجاوبون انه شنو ممكن المفاجاه اللي نشوفها بالمواصفات مال الجهاز يعني بوقتها ايفون 5 اول ما نزل تفاجئنا بيه يمكن الاي 6 شيب الفايف اس شنو نعرف انسى شنو نعرف شنو الموضوع كامل لكن هسه شنو ممكن المفاجاه انتم شو تقولون وبعدين انا عندي رايي شاشه كبيره لا بربك واحد بالضبط هذا شو اسمه شريك ستيف جوبز نسيته ستيف ووزنياك اي ستيف ووزنياك اكره وشا كلش مقهور دكبروها كبروا الشاشة هو راح بالضبط راح تتلبه يا فاذا كبروها راح يفرح بيها انا اتوقع يكون فت شيب زيادة احتمال المواصفات خاصة او لا فت فيتشرز معينة على مود يضيفون المواصفات الزيادة على مود الاي ووتش او الربط وياها هذا راح يصير شغلات بالهاردوير اتوقع اكو بعض الامور ما راح مو كل الامور راح تشتغل من مواصفات الاي ووتش على كل الاجهزة اكيد الايفون 6 راح يكون به شغلات مو موجودة بالباقيات احتمال تكون السوالف اللي لها دخل بالنبضات القلب مثلا المشي الستيبس ومن هاي الامور اوكي هاي الحلقه طبعا برعايه الشاي مال البيت اي هذا الشاي مال منو مالتنا مال البيت ماكو شنو انت تنقعوه مثلا ودافتين ميبسه وهاي لا فزين اقول لا تعرف شنو اكو من ضمن التسريبات طبعا طلعت على اساس انا ما قريته بس قريت الهيدلاين صار هيك طبعا فت واحد ده تقول اني ما بابع شيء وانا ما توصلني شيء وكل شيء تتعرف كل شيء لا تعرف. والله لا وصلك ما اعرف لا كل شيء تعرف بس انه على اساس انه ابل انه قدمت انه على براءة اختراع جديدة اللي هي الريفرسيبل شارجر او هيك شيء انه لا شارجر ومعكوسة هذا انمار خرب لي اياها انمار هيك من نوعين هيك بالسيارة دارر تعرف هيك راح يصير اليو اس بي وخلصت يا ابو اقول لك الاخبار مشكلة ده تنذب عليه ذب يعني ده تسوي شنو هيك يلا ما عليك ها اوكي عرفت لما ده تقول الاخبار مرات تنذب عليك اي ماكو يعني لو فيسبوك تلقى الصورة هيك هالكبرها وبوجك زين لو انمار يمك ويقول لك يا دانا هيك راح يصير وخلصت هاي بعد. لان انمار يمك ما ادري عبالك انمار يمك هيك فد شؤمه وفد كارثه يعني. انمار يمك لا يعني انه انمار يمك في يحكي وياك بس مو انه تليفون او مسج بحيث تقول لا لا لا تحكي لا لا خلاص بس تسمع الحكايه. هم طبعا اكو فد شركه على هذا الطاري هذا الخبر ما ادري يا شركه ايش اسمها راسا من نوع نزلوا اكسسوري ريفرسبل يو اس بي كيبل فور ايفون. طبعا اكو وش قد حلو. لا لا علي علي مو هيج مو هيج الدعايه مالتهم شنو انه ترى الاشاعات اللي سمعتوها كذب ابل السنه الجايه راح تنزل هذا الكيبل فاشتروا الكيبل مالتنا. يعني اقول لك تشيب واي اوف ماركتينج. لا هي ترى هذا بكل شيء موجود هي تقريبا مو انه هاي بس اذا تسريب معين راسا يسوي منتج ولو شطحه ما له دخل بالمؤتمر. الفلابي بير مو نزل اللعبه الجديده هاي مالته سخيفه هاي الله راح نحكي عليها بعدين انا مجهز روحي بس لانه على هالنقطه الرجال قبل ما تنزل بالسوق اتوقع بس دز المشينما ما اتذكر المهم انه احد المواقع بس يجربوها ونزل صوره صورتين بس من الصوره والصورتين والتجربه الصغيره هذا والريفيو الصغير نزل ما ادري كم كوبي يمكن فت 10 15 كوبي مستحيل والله جيال طبعا بالاي ستور بالاب ستور ما لحق اللي تعرف الريفيو يراد لوقت بس بالاندرويد نزل ترزل بسرعه وبعدها ما بنزل الرجال بس راسه سوى له كوبي يجي. اقول لك شنو من نوع ال يعني الالجوريثم والهذه كلها محضريها كل الكود مال هيك هيك ستايل لعبه هاي محضريه اي بالضبط والديزاين بس الديزاين هيك حمسه على السريع على هيك على إيه؟ قاعده قهوه ونزلوها. لا انا قاعد نرجيله وهاي وسوا حتى ترى هي مو هذا الشيء عفك من فلافي بيرد بس حتى تشوف ترى شلون هسه يعني الماركت صار مال الابلكيشن يعني صدق مستحيل كل صعب. إيه. طبعا انا عندي بالمناسبه عندي فكره ابلكيشن بس يعني ما ينفع يكون للدول العربيه او للعرب طبعا هو يعني يقدرون عربي ينزلوه بس يعني ما راح يكون هذا بس انه فكرته كلش حلوه ما راح اقول لكم عليها انا ما افتهم يعني عنده ابلكيشن ما راح يفيد مو انا دين صار فتره ادور انه حتى انه شلون واحد انه بالنسبه للتسويق وهذه ومنه يتبناها للفكره على اعتبار انه اراده مصاريف لانه اراده تعب الابلكيشن سوي فت بروتوتايب اول شيء انت حبيبي انا اصلا ما اعرف اكتب كود اجي اكتب مو اسمه مو راح تتعلم مو انت هسه بالجامعه بعد وين بعد وين وانت ماكو تتعلم السويفت بس خليه ينزل رسمي هسه راح تشوف الديتوريالز مالته ايش راح يسوون بس خليه ينزل رسمي مو فتشي بي شويه ارتفيشال انتليجنس بيها يو كان دو شلب بشر اي نرجع لموضوعنا فبعد ده نشوف بس انه يعني جديات اتمنى يصير حقيقه المشروع المهم فدا ادور هاي طبعا اكو شركات واكو مواقع انه يعني هي شركات عندها طبعا ويب سايتات وهذه انه تتبنى ايه عندك فكره هذه يقول لك اوكي احنا اذا عجبتنا فكره راس تمويل نسوي له هذه وحتى يجيب لك ديفلوبرز ومصممين وهذه كل شيء تريده تمام يعني انه صار وقت انه اذا عندك فكره مميزه ما تقدر تسويها بوحدك شيء مو ماكو ضمان انه انت تنجح بيه لازم تلتجئ انه شيء اكبر من عندك وهذه شركات حتى انه هي لها سمعه ولها رجل بالماركت حتى تقدر تفوتك وعدها هي الاكسبرتيز اللي بتحتاجها حتى تدخل بها الابلكيشن مالتك فكلش يعني فصار في الموضوع مش متشعب ومعقد موضوع الابلكيشنات ومنافسه عاليه كلش صحيح كلش منافسة عالية ف يعني ما اعرف اني وين حتوصل وهذا بس وقت ترى ضغط مو طبيعي على الشركات يعني هي التك جاينتس اللي هي ابل مثلا جوجل هاي شو اسمها سامسونج سامسونج من عايش من ورا خشمة سامسونج اي يعني حتى اوكي حتى لو احنا بنحبها بس هم يعني ضغط عليها كلها هاي الشركات اتش تي سي وغيرها انه حتى يبقون على نفس المكان يظلون يتنازعون خصوصا ابل وجوجل يعني ترى كلش برشر عالي عليهم وهيك يعني شايف يقول لك هاي انه اكو هاي ما ادري اغنيه والله ايزون مي زين فبالضبط هي انه كل هيك النظرات وكل العيون عليهم وكل الناس تنتظر هيك حركه من عندهم، اذا صارت حركه غلط شيء ما محسوبه تلاص عليهم ويخسرون المليارات والملايين وتنزل الاسهم مالتهم وتتخربط والناس تطفر من عندهم. فيعني فشي صار يعني يعني صارت في الثوره ما ادري شنو نهايتها وشنو الشيء اللي وراها راح يجي، بس يعني فشي انه اكسايتنج صح صحيح كول. فشنو ان شاء الله الله يوفقك. انا ما دحكي، انا مو هاي كل دحكي على مود الفكره مالتي، انا طلعت من الموضوع يعني يعني المهم هيك خاتمه بس. بس اذا اذا اذا المشروع مالتي صار ادزلكم شو اسمه ايفون. اي ان شاء الله يصير لعك. بس قلت ما تعرف يا هو شو تعرف يا اي شي فداي تدري اني لو واحد يجي اثري والله اكو اني دا افكر اشتري. ليش تدري اكو على الاي باي براند نيو سيلد ايفون 2G اوبا بس شنو منه ما كنا 10000 او هيك شيء طبعا اكيد هذا اي باي هذا ليجاسي يكون صدق يعني حتى لو تحصل 2G ويا مات الباكيت والهذي هم انه يسوى لانه اي فعلا انا نسيت اني 2G مالتي يعني بعدها قريب علي مو بعيد لما بعته يعني ما راح المكان غريب يعني راح البيت خالتي ابن خالتي اشتراه مني فبعد عنده ولي يسوى لا ما يقبل يبيعه يقول لي راح ابقيه لحد ما يصعد مات الفاضي وابيعه تحشيش وقت قاعد تتجه هذا الفلوس شنة تانية اقدر احصله انا ما اعرف فلوس بس راح يعني فد شو اقول لك الشيء عندي مشاعر وياه وعندي تاريخ الله اقول لكم راح اقول لكم فد خبر ما ادري ما له دخل بصراحه بس لانه اكيد اللي دي يسمعونه هم يعني جزتها 4 من الجيل مالتنا بركي هوبفلي هوبفلي اوكي اذا اصغر ما عندنا شوي ما ادري يمكن ما راح يهتمون بس الكل يعني ال المحبين مال مسلسل فريندز اكيد يعرفون لما احد يقول لك سنترال بارك اللي هي الكافيه اللي كان يقعدون بيها فريندز. هسه اليوم قريت خبر انه السنترال بارك راح يفتحون منه يعني راح يسووه حقيقي هذا الشيء راح يفتحوه بمنهاتن طبعا اوكي الله بنفس المكان منه اي لا قبل وين شو بيكم انتم تحمستوا يعني قبل حيفتحوا يومكم بجبل ويبدا يفتحوا فرع فالمهم بالجاردنز يا جبري اي بس استل اذا انت لقيت مكان راح تدخلها راح تاخذ الصور يا انتم تخيلوا فانه انه راح يفتحوه بالضبط نفسه زين واللي راح يكون هم يعني راح يجيبون يعني بالضبط نفس السيت اب القنفات والهذي والناس راح تقدر تقعد بالاضافه انه راح يسوي لك انه الاغاني هاي شغلات الميوزيكال شوز اللي كانت فيبي تسويها تغني وهذه راح يخلون الناس تغني وما ادري شنو نفس طريقتها من الاغاني وبنفس الوقت طبعا انه راح يعطون شو اسمه قهوه بلاش واو للناس طبعا احلى شيء اني هيك دا اتخيل لما يفتح هذا الكافيه راح يجوا لك هم نفد جروب سته ثلاث ولد ثلاث بنات ويقعدون على نفس القنفه يقعدون على نفس القنفه بالضبط هاي الطويله اكيد اكيد راح يجون في يعني فريكس مو طبيعيين مال المسلسل راح يسوي كل شيء يعني يابا لقيت شو يسمونه ابل ايفون فيرست جنريشن 8 جيجا اثنين بيش اوكي بس افتحه وشوف بيش حيل ايش قد غالي مو جهاز يعني سلو جهاز واحد راح تشتريه والله هي لو جهاز واحد احتمال كان فكرت بيها ايش تفكر بي هاي انه كرف يعني زين انت شفت شو اسمه الصوت البنوع وياها بوستر همينة ما اخذه مال حيل اقول لك هذا اكيد شلون ابو محل مستحيل هذا بالصفر اقول لكم الستور مالته انت تلاحظون ترى حيصير يعني اولموست 8 سنين اي ترى هذا التاريخ يعني هذا يعني هسه لو انت مخلف كان ابنك صف ثاني الله بع الحساب والله انا اسفر تركي اي بع الحساب وصف ثاني يعني لا مش كاتب تراني عمري كان 20 سنه لا مش كاتب فري شيبينج لا والله معي فيك. لا يود بي سبرايز اكو ناس تبيع فت شغلات هيك انسين اسعارها وياها شيبينغ هم يعني يتشرجون. فقط. هيك تصفن يعني زي اقول لك انا احكي لي الكات مال اي باي راح تجيهم بايش قد النسبه مال اي باي طبعا شيء ادري ايش فد يمكن 4000 دولار ما ادري ايش قد تجيهم. ايه خلينا نسوي لنا اي باي صغير شو نبيع؟ انا عندي عند الايباد سوري ايبود عندي التاتش السكند جنريشن عندي هذا بعده مو كلش عليه زين انا عندي سوني ووكمان يعني لحد الان يشتغل وعندي الايبود هذا الكبير ابو ما ادري ايش قد كان 50 جيجا ما ادري شنو راح بالك الايبودات ما عليها خلينا نشوف سوني ووكمان فون مو فون علي مو فون ووكمان وحده بس ووكمان يا ووكمان بيهم هذا القديم أسيب. البيجي التليفون ب 50 دولار اذا تاخذ اوكي انا ام بي 3 بلاير ماتي بس ووكمان فورجيت ات لا ام بي 3 بلاير زين اقول لكم صار بالاصلي موضوعنا الاصلي الله يخليكم موضوعنا الاصلي اللي هو شنو احنا بدنا نحكي انه شنو ممكن تكون مفاجاه بالايفون 6 هسه انت دنار ايش قلت ايش توقعت انا قلت انه الفيتشرز خاصه تكون بينها وبين الاي ووتش اذا راح يعلنون مانو قلت تشيب مو شرط تشيب بس يعني خذي فيتشر فقط على الايفون 6 وشغلات من هاي اللي شايف تكون فيك يعني يا هاي شيء فعلا لا بس انا قصدي انه فشي يعني انه هيجي اميزنج انه هيجي واو من نشوف المؤتمر ما راح تصير لا تسوي هايب عليها والله جديات الناس بعد ما راح تتونس ما راح تصير يعني تدبي بي سي ما ادري ايش رزلني مو جديات اللي عندك شيء قهر ترى مو جديات ده شيء مو ده شيء اي شيء حق القلب دخل اكمل الرساله ها اوكي كمل انا تورست عليه عبالي خلصت الرساله يا بحطف في الفريج يعني لا لا يعني قصدي يعني شنو ما اريد هوايه الناس او احنا نسوي هوايه هايب عليها لانه نتحمس عليها قصدي لانه دبل دبل دي سي اعلنوا عن كومه امور ما نازله بعد راح يكون شقاق المؤتمر شنو فهذا المؤتمر راح يكون يعني 70% إذا مو 80% من عدا كل تسوالف لانش يعني راح يرجع يشوفك مافريكس ويقول لك يلا هي فلان هسه صارت يوسيمتي عفوا إيه يوسيمتي صارت إيه مثلا يشوفك مرة ثانية عرفت اسمه بعدين احكي الما أوقف خلف الصلاة بالضبط إيه خلنا خلاص قاعد يرزل دانا انقطع ويا اتصال دانا انقطع أي أقول لك هو تعرف شنو آيفون 6 راح يكون تليفون خرافي أي هو ما راح يكون خرافي تعرف ليش الشيء الوحيد حتى لو عسى يبقوا نفس الشكل زين لو يبقوا على شكل آيفون 5 أو ال 5S أنا صراحة أتمنى هذا الشيء. خرافي إنه الشاشة كبيرة فيعني. شوف أنا صراحة واحد من اللي يتمنون إنه يبقى شكل الآيفون الحالي ترى شكله كلش حلو. ان مرت يعني خربت المعنى مالتي طبعا زين بس الفكره انه بالحجم الشاشه كل ده انتظره زين قبل كنا انا من اول معارضين الشاشه كبيره بس هسه ورا فتره من يعني ورا سنه يعني سنين من نستعمل الشاشه مال الايفون صارت كبيره لا اوكي يحتاج يعني 4 انش قليل فيحتاجه بعد اكثر انا شوف اتوقع المفاجاه اللي حتكون بالايفون 6 اللي هي بغض النظر عن حجم الشاشة التكنولوجيز الجديدة اللي بالشاشة حتكون يعني تتذكرون انتو بالايفون 4 من شفنا رتنا ديسبلاي ريتيا كانت شلون فشي خرافي اتوقع هم هالمرة هيجي انه من حنشوف المؤتمر راح نكتشف تكنولوجيز حتسويها بالشاشة ابل بعد احنا حنقول واو شنو هاي ما اتوقع يعني هو اوكي ما اتوقع شو يسوون اكثر من ريتنا يا معود الله يخليك التليفونات كلها كل التليفونات كلها البكسل بير انش مالتهم ترى هواي اعلى من الايفون مو انت اي بس انت مو وصفاءها فعلا، هي مو العبرة بالكمية البكسل الموجودة. يعني مو ستلم يعني هي بتعتمد شنو السالفة؟ انا ايش قلت تكنولوجيز، التكنولوجيز اللي ابل راح تستخدمها بالشاشه. يعني انا اقول لك ما راح تكون رتنا، ما راح تكون انه 3.5 انش اللي كانت بال4 وال4 اس، سووها 4 انش بالايفون 5 وال5 اس، ما راح تكون هيك، راح تكون لا راح تكون لا 5 سي التكنولوجيا على الجديده. حسب الى حصه، الى حصه حبيبي اي جماعه ال5 قاعدة. سي صدق صديق خطأ علي عنده 5 سي. المار لا تنسى انت مثل ما قال دانر، انت هي مو بس عدد البكسلز يا بالشاشه، ما هو انا يعني ليش قلت البقيه تكنولوجيز، يزيدوها، يعني انه الشاشه ده تكبر حجمها. مو بس صحيح. هذا انا ليش قلت تكنولوجيز، ليش قلت تكنولوجي، هم شوف سوالفهم اخبارات ابل، انا هذا قصدي. مثل شنو مثل شنو؟ ما انا ادري ليش هو اقول لك هذا ما تفاجئ، لانه اوريدي عندهم مثال اوريدي بشاشه اكبر ووضوحها كله زين. يعني لا تنسى الايباد رتنا واكبر بس الايفون، وماك الايباد، برو رتنا، الايباد شو اسمه البيكسل البي بي اي مالته اقل من ايفون. اي قصدي 286 يمكن راح يزيدوا بس ميتينات او بدايه اي بالمكان. بس هو اكو هو صار تسريب مال ذاك الاسبوع انه بعد اكو اثباتات اكثر انه لقوها بالاي او اس 8 والشو اسمه وال نسيت اسمه الاكس كود الجديد شو اسمه، يعني لقوا سايزات جديده مال المضاعفه والمدري شنو، انه اكس كود لما تسوي بريفيو بها يعني هو يكتب لك تريد بريفيو للايفون والايباد واكو اوبشن داخل اللي هو السايزات الاكبر. اي فلقوا انه سايزات اذا ضاعف، انه هو عاده لما يسوي لك مثلا بريفيو او يسوي لك هذه يستعرض بنص طلع لك الحجم الحقيقي جهاز. نص الحجم الحقيقي، فالنص الحجم الحقيقي لاقيه هو اذا ضاعف راح يطلع حجم جديد مال الصوره بداخل الشاشه، فبيش حال راح انه ثبت انه ثبته انه اكو شاشه كبيره. اي مو بس كبيره، لا لا احنا كنا نعرف احنا بعد صدق راح نشوف النيو تكنولوجيز بس تشوفهم. نتمنى انمار طبعا، يعني نتمنى نتفاجئ مثل ما تفاجئونا بالقضيه مال سويفت، كان فشي خرافي بصراحه. يعني اذا فاجئونا بها طبعا انه هيك شيء، يعني فشي جديد راح يضيفون، او حتى المتر الخاصيه مال المتر اضافوها همنا كانت حلوه، اضافوا فشي جديد بالجهاز. بيونيتي بيونايت تعرف شلون؟ حكوا بيها بمؤتمر يونيتي. ها اوكي. والله من هو حكى مو هواية السي او بس هيك كلمتين من التكنولوجيا الجديدة اللي هم دا يشتغلون عليها واللي ما راح تنزل هسه اللي هو هاي كانت قاعد نشتغل كلوسلي ويا ابل بخصوص المتل، وبصراحة البرفورمانس مالتها فتشي كلش واو بحيث اي كانت ويت انه تنزل، بس ما راح نقدر نحكي به اي شيء لانه بعد رسميا ما نازل. لانه ابل تضربنا على ايدنا بالضبط طبعا، ابل ترجعنا بالشاكوش بالتوثيق. انت تعرف عشان متحمس متحمس بالمؤتمر راح يكون انه راح يحكون طبعا تفاصيل كلش اتوقع عميقه على البيتس. اي بيتس صدق. ونفس الوقت احتمال راح يطلعون انه اكيد بالبدايه مثل ما تعرفون انه ابل دائما تستعرض انه شنو استرات فتحتها، فجزان يطلع بالفيديو هذه لانه كان تحكيش كان كل مصور مال هم مال ابل كان انا اتوقع شقاقيد يستعملوها اخيت على الكاميرا. اتوقع السماعات الجديده اللي تكون مرفقه راح تتغير. انا الماركه بس هي في شيء من هاي اللي شو 200,000 عدسة وشو طويلة وعريضة ومدري هاي. لا هم أبل دائما يستخدمون النيكون صداقة والنيكون هم هي الصورة طبعا تحكون خل أراويكم الستور اللي نضافه صورته بالجديد فأسراويكم كمل أنمار. أتوقع أنه من السماعات اللي تكون مرفقة ويا الآيفون راح تتغير، يا مو راح تغير شكلا بس راح يحجون بيها، يعني قصدي والله بيها اتمنى انه لو شويه صغيره يغيرون بالشكل تعرف شويه. يعني بالضبط شلون لما بوقتها لما عندنا على اعاده تصميم الايربودز مالتهم ولانه شلون ليش التفاصيل وشون انه طلعوا الفيديو اللي كان بيه جوني ايف وشون ديش راح انه وصلوا لهالتصميم وعرضوا ما ادري ايش سووا سكان ما ادري كم اذن ولحد ما وصلوا للشكل النهائي. طبعا هي مو كلش صح صحيح يعني كان المفروض ياخذوني حتى يجربون اذني اني زين بس ما يلزم مرات توقع واذا اتمدد ما تكون مريحه هاي توجع العظمه مالتها. اي المشكله هاي توجع اني ليش دائما اني اختياراتي للسماعات تكون ال شو يسموه نسيت اسمها طبعا اللي تفوت بالاذن اني هاي ان اير الثاني هاش يسمونه اني غير سماعه ما استخدمها أنا بيرفكت الايربودز بالنسبة إلي بيرفكت على إذني. عبالك أبل هيجي أخذوا الشيب مال إذني سووها يعني ما توقع إذا تحركت إذا ركضت ما توقع بالجيم أتقلب بيها حتى شناو ألعب بيها ولا تتحرك من مكانها وأنام بيها وأنام يعني حتى بجامة هي لو لا يعني مثلا أكون دا شو اسمه دا أستخدمها تليفون وانام يعني حتى انام حتى على جهه مو على ظهري. حسيت استخدمها كتليفون وليفه حسيت الجمله هيك راح والله هي هو لا الا شوي هيك داحكي ما شغله ما لها دخل يعني. المهم شلونكم شو اخباركم؟ ان ما كل ما نتاخر اكثر بالليل كل ما الوضع يسوء. فالمهم هاي كلش يسوء سياره يعني درجه الفطاره وانا يبي مو متاخر انا بعد العصريه تخيل الحاره عرقت الشاي حار زين. انا اقول لك الشغلات اللي انا ما ادري ايش من كل قلبي ان اتوقعها راح تصير هو راح ال 16 بعد ماكو 16 جيجا. يا ريت يا رب يا رب اسمع دعواتنا والله. اي انا اقول لك اذا سوى 32 فما صار راح يزيدون السعر يعني راح يعني اي بالضبط راح يصير سعر 32 ولا 16. انا اقول لك 32 يعني صدق الحجم المثالي يعني حاليا. انا يعني بعد ما ادري انه بالنسبه للايفون 6 لانه يعني شاشته كبيره في كل شيء راح يعني راح يكبر وياه. تعرف اذا سووا هاي الحركه ونزلوا السعر يعني السعر 16 صار هو 32 ترقبوا وراح احكي هاي الحكايه بوقتها راح اقول لكم ويبقى الاردن صامدا السوق ما له دخل بهذا الموضوع. يجي ولا راح يبقى ال 32 اغلى من ال 16 تقول له عندك 16 يقول لك جايني اسبوع. لا هم ما نزلوا فهو يبدي لك من السعر مال 32 لا لا لا لا لا يقول لما تساله يقول لك اسبوع الجاي جايني خلصنا. اوكي همينه روستوري انت ما تعرف يصنعون هنا يجيبون 32 يقسمون بالنص يطلعون 16 تخيل يفاجئوني يخلون بي شو اسمه مال فتحه مال ميموري كارد. لا هاي اثر دشاشه انا يقول لك يقول لك فلاش شو هاي هاي ترى دشاقه مو دحكم علي لا تروح زايد. الحلو انه دنر ذيبكي بدا يضحك ما ادري ذيبكي من القهرة لا متذكرت بالدشاشه قلت خطير ترى ننتظر من ابل ان تعلن دعم الفلاش ودي احكي كل عقله وجه كل احد شي رسمي هاي درو. الحلو انا اليوم كنت طالع دا اسوق فاللي شفت كراسي من هاي تطبق وانا واحد ياخذها بالسفرات والهذي فشفتها $9 مدري بيش فقلت اوكي سعرها زين فأخذت واحد قلت أحضر إني ما بقى شيء على المؤتمر ها تحشيش وحتى إنه أسوي كامبينج وهذه فإنه الحلو رجعت للبيت فقعدت أفتح التليفون دا أقرأ أخبار هاي كان لقي إنه أبل طلعت إيش اسمه ال يعني نزلت الناس هاي أنت يعني تروح للمؤتمر لا تروح للسرامة لل لا وورا المؤتمر لما يفتحون الشيء يسمونه ويقول لك فلان يوم يبدي المبيعات أي غير لازم أروح أنا أنام هناك اي بالضبط اروح قبل فد 3 ايام هيجي تخيل شو اروح لا كل بس تكون ماخذ وياك فلوس وهذا انه تشتري من صدق يعني مو بس لا لا ده شوف لا تخيل مثلا انت تسوي كامبينج اول واحد يفتحون ال- ال- ال- ال- الابواب وتقول لهم ها لا ما اريد خلاص يلا باي باي هم محتفلين بيك انت اول واحد مسوي كامبينج هيك انا جاي بس انا دا احتفل بس بس هيك على الهوا سوها يا يجوز ينقهرون عليك ويطلق واحد ببلاش تخيل الكاميرات تجي وكذا دا تقابلك وهذا دا تقول اتوقع ليش موجود هنا انا ايش الدفر ايش عمل شعبي يصير ما تعرف عيني يقوم ماكو شيء حتى المصور يقوم يضرب الواحد الدفرات بالبطن يعني نايم لا اقول لك الريد برودكت بس اونلاين يعني حتى هناك بتلقاه مو وين هناك اتوقع لا اتوقع موجود اقول لك جديات يعني ما ادري هم الالوان مالتهم شنو سالفتها الريد مالتهم كلش حلو الاحمر ما تم عبالك هذا الريد برودكت يعني مو اي يعني مو هذا الحمار التحشيش شنو عبالك احمر علي شو السالفه هو من عدان انا بلا يوافقني راي يقول لي اي لا لا مو انت تفتهم قصدي يعني مو احمر الماسخ اللي انت تقول لا شنو هذا الاحمر او احمر كلش فاقع لا لا قصدك قصدك احمر صارخ مو لا لا اكو نوعين هذا اللي كلش يكون ميت واكو شكو طخ لا هيك ولا هيك شيء في الدرجه مالت ما ادري حلو حلو عمار فالمهم زي ما راح تقول شنو حلو انوار حب الناس الناس حابه هيك شو اسمه البودكاست مالتنا انا متى احنا وصلنا 60 حلقه والناس بعدها تسمع ومعناها انه انه اكو اكو ناس يعني صدق انه متونسين وهذه ونشكركم طبعا يعني انتم متابعين مالتنا البودكاست وانه جديات يعني احنا يعني نشكركم ترى 60 حلقه ومستمرين ترى كل شيء وسهله ابدا على مود هاي هاي الحلقه احنا قلبنا الموازين مال البرنامج مالتنا كليته بدينا بالموضوع الرئيسي اي والله بدنا نحتفل بال60 وهي يعني هي صدفه صارت بصراحه احنا يعني كنا الشغلات المواد المحضرين للحلقة كانت غير شكل بس صار بعد الحدث فانه ما نقدر يعني هذا اهم شيء صار فنشكركم طبعا لمتابعتكم وان شاء الله يعني نتمنى دائما تبقون تساندونا حتى احنا دائما نسور وياكم بالبرنامج وشو اسمه نعطيكم وزني اكسر الخبر الجديد يقول لك الاحتمال السعر مال الاي واتش يكون كلش صعب انا قلت 300 دولار يعني انا هم دات خيل عالي ودات خيل روحي ما اقدر اشتري يا ودات خيل روحي انه احتمال ما اشتري اكسن 6 وراح اشتري الاي واتش باع التحشيش يعني هو انا صدق داري دل الساعه إيه لا هو هسه يقول فيتشرز بس للايفون 6 لا كل الفيتشرز بعض الفيتشر انا جديات متحمس للاي واتش اكثر من الايفون 6 يعني اذا بالمؤتمر عنه عن اي واتش وتنزل وياها راح اكون متحمس انه اشتري الاي واتش اكثر من الايفون 6 مو انت انمار دانر يجوز ما تقرا بالايفون هوايه على الليكات قصدك لا لا لا لا يعني تقرا تستعمل الجهاز بالقرايه بالتقرا مقالات لا لا بالايباد بالايباد او لابتوب انا من يعني حاليا شويه 3 4 يعني شويه فوق النص نص فوق ال 50 لا والله يعني لا والله استعمل الايباد بالقراءه انا الايفون صاير اصلا استخدمه اكثر من الايباد لانه احسه اسرع الفايف اس هو مو تحسه هو صدق اسرع يعني اي بالضبط عندك ايباد 3 طبعا يا اي ايباد 3 شلل لانه عندي ايباد اير عندي ايفون 5 ايباد اير اصلا اي يعني انا حاليا يعني ايفون 5 سي الايفون 5 سي طبعا ما سوى الابجريد للمالت السي بي يو فانه حاليا ايباد اير مالتي انه اكثر السي بي يو من الايفون 5 سي بس مو هذا السبب انه انا دا اقرا يعني هم اثنيناتهم سريعات ترى الايفون 5 سي بداعا يعني ما دا احس باي فرق بينه وبين الايباد بس ال يعني من ناحيه الشاشه انا يعني هواي استخدامي للايفون احتاجه مثلا ايميلات احتاجه بالخرائط خوب هيك يعني يمكن انا اكثر واحد جوجل هسه مجمع علي معلومات وين اروح وين اجي زين فيعني صدق الحكومه تعرف انا وين اروح وين اجي تعرف انا استعمل الخرائط والسلام الاي واتش همينه اذا صارت ال ال ال الشغلات الديفلوبينج اللي راح تنضاف، الافكار اللي راح تطلع. خب يعني اذا سوي لها ابلكيشنات ورتبوها فد سوي لها فد ضافوا لها فد قسم بالاكس كود، يا يا باي تعرف ايش راح يصير؟ فتولس دي كي خاص واي بي ايز وهذه. اي اي اي اي تخيل تخيل تخيل تخيل فد لعبه انت تلعبها بالاي ووتش بالشاشه. يا كوما كوما خوب هاي الالعاب الالعاب الرياليتي اللي تمشي وتروح لها وكذا على الجي بي اس، هاي خوب هاي راح تصير بفلس شيء كل شيء راح يصير بيها. وهي الاي او اس 8 لما حتنفتح الامور متشغل. بعد اكثر المتطورين متطورين تيار فاتت زين المطورين لما استحوا عليهم هذه، فانه هاي يعني بالاي اس 8 راح هواي امور راح تختلف. فانه بس تخيل ايش قد راح تفتح مجالات على الاي واتش اذا هم طعنا كده، هو راح يكون يعني المالتها راح تشتغل على اي او اس 8 زين. فيا لا لا فشي كل شيء محمس يا محموسين يا محموسين. لانه ايش قد ما اكو سمارت واتشز موجوده بالسوق يعني اطقهم حاليا شنو بيبل من ناحيه الناس اللي دا اشوفها هاي البيبل الناس دا تفضلها. اي البيبل الناس دا تفضلها. اكو هذاك الاخ اكو والله اثنين ثلاثه بذكرهم انصدمت ونسيت اشكالهم. نسيت اساميهم والله. فيرجن شفته وانواع يعني انواع جديده صارت تطلع، بس يعني هيك امور بسيطه مثلا تلقاها بس ساعه ويحسب لك مثلا خطواتك او يحسب درجه. يعني شنو يعني هاي هم من ما شاء الله مال هيلث بيها. اكو منه هاي الكوكو ما ادري شو اسمها يطلع لك نوتيفيكيشن على شكل رساله وهي بس هي ساعه حلوه بس يعني ما اكو اي ذكاء بيها. شنو يعني يعني هذا بس مجرد مكان تستلم بيه نوتيفيكيشن صح. زين هذاك الاخ اي ام واتش شنو الوضع؟ اي ام واتش مو اسمه يا هو اللي يجيب اي ام واتش يمكن اسمه ما ادري اللي قلناه غير بابل. واحد غير بابل كان بس كان كلش غالي. ها هاي اوكي هسه هي اي ام واتش ما بيها هذا ما بي ديفلوبينج في بيبل صح؟ صدق هذول بعدهم حيل حساس قد ما شايفيه ما بيها اي شيء انه يدل انه هي هم انا بس مجرد ها اوكي تاتش بيها فيسبوك انستغرام مدري شنو. يعني شوف خريط ماكو في شيء ساعه ذكيه صدق. اقرب واحد ساعه ذكيه بيبل لانه فاتح لك مجال يعني المطورين. البابل شفته هواي احسن انسب وبالنسبه انه شو اقول لك مثل يعني انه انت لا تنسى لما تشتري ساعه هذه تلبسها طول الوقت ما تريد انه انت يعني ما تفضل انه تنزعها من ايدك حتى عم تشحنها. البابل بهيك حاله طبعا هي يعني رهيبه بالشحن ايش قد 5 ايام 6 ايام حسب انت طريقه استعمالك لها وحسب انه خوب اذا تطفي البلوتوث شلون خوب اذا تطفي البلوتوث يعني اذا يعني تقطع معناها كل الاتصال بينها وبين التليفون وماكو نوتيفيكيشنز استمر كل الزمن الفايبريشن تطفي ما ادري شنو يعني طول كل شيء هوايه. ليش انه الشاشه مالتها زين الشاشه مالتها اللي هي تستعمل الاي انك هذا النوع مال يعني الشاشه هذا كلش يعني يوفر طاقه كذا كل يوم تحسش انه طالعينه كذا كان يطفي البابل فما ادري شنو كان فظليت اضحك انماري معود فظليت اضحك اقول للانمار انه والله شايف الزمن تالي ما تالي تليفونك هذا يصير عندك ساعه يخلص شحنها انشو صدق صح مو باتري صدق خش حكايه والله يا يا انت بالساعه الالكترونيه بالبابل تحكي وياي ابويا بعرفه بالبابل زين ف يا لا البابل والله بصراحه يعني كلش تعجبني. فيعني تخيل اذا يعني هاي شركه بسيطه سوت هيك فبلكي ابل طبعا يعني راح تسوي شيء خرافي. ولا تنسون انتم ترى بعض الشركات ايش قد تحاول من هسه طبعا كانما سامسونج عنت على ساعه جديده هي وال جي هسه اليوم شنو الخبر هيك شيء شنو الموضوع لا صدق تحكون والله صارت مصاعطه هذا LG فاند احكي لكم انه هسه جاني نوتيفيكيشن مال تك كرانش على الماك شو اسمه كاتبين prepare for the smartwatch assault أو هيك شيء أو هيك شيء. فيا يعني نشوف إيش قد صارت ساعات ذكية وكل الناس دا تدفع حتى بس إن دا تمشي سوقها قبل آبل، فحتى تشوف إيش قد الناس خايفة من آبل وتضمها. فيعني أرجع أقول لك إنه الضغط الهسة إنه على آبل دا يصير على مود الساعة، وشنو الأفكار اللي يخلون بيها حتى إنه يضمنون هاي الساعة اللي هي الناس كده تبني أمانة عليها، مت يعني شلون أقول لك ما تخيب الظن. ف واحتمالية هاي راح تكون ثورة جديدة بعد الآيفون إذا آبل لعبتها صحيح وسوت وفرت الشغلات اللي ناس تحتاجها، واللي أكو شغلات الناس بعدها ما تعرف إنه هي تحتاجها. شلون كان مال الآيفون لما بوقتها ما أدري منهم قال ستيف جوبز قال الناس ما راح تحبه زين، فقال لنا ستيف جوبز قال الناس ما تعرف ايش تريد. يعني انت تعطيهم الشيء تقول انت تحتاجون هذا الشيء، وبالفعل هو صدق انه كنا ما كنا نعرف شنو كيبورد تاتش صحيح شلون نستعمله، هاي ترى هسه احنا ما نقدر نعيش بدونه. من يقدر يصير بعد يرجع يكتب على الكيبورد القديم مال بلاك بيري او بقيه التليفونات؟ لا تخيل مثلا كيبورد اللي على ارقام اللي كل 70 حرف برقم، ايش ده تحكي؟ انت قلت بلاك بيري، الله يخلي كيبورد مال بلاك بيري. ايوه بعدين ايش قلت وراها؟ قلت بقيه التليفونات. هاي الكلمه عندي. اها صوتك انت يقطع زين. فقلنا انه ال 16 على اكثر راح ينعلس، راح تنزل احجام جديده، راح يدي من 32، والسعر الله يستر من السعر. هوايك وتوقع عندك انه راح يصعدون احتمال او هذه، بس ما ادري شلون، مو كلش بس همين الله يستر. اي فزين بعد شنو عندنا مواضيع غير دانر؟ خلي دانر يسولف لنا. اوه كوما انا تعبت، ما ادري شو موضوع مسموح لي احكي. بلش بالان، يتوقع انه لو تحكي اقدم شيء تجي اهم شيء واقدم شيء اللي هو موضوع الزنقه كان تسوي زنقه ثلاث ايام هي كانت بالضبط. يا تاريخ كان من حيث صارت السالفه قديمه ضيعت، صار اسبوعين تقريبا بالضبط. باختصار حكينا اذا ما سامع عن هاي اول مره تسمع عنها. الزنقة انه يطوك 3 ايام يقولوا لك ثيم انمار زعل قال خلاص انمار اندفر. ايه اوكي قال خلي دانر يحكي، ما دام دانر يحكي انا رايح. ها احتراما الله الله المهم. فالفكره من عندها انه انت خلال هاي 3 ايام تسوي لك لعبه، اللعبه طبعا هم يختارون الثيم مالتها. الحلو بالموضوع احنا قبل يومين ذكر الحلقة اللي قبل الزنقة قلت انه التقي مثلا تيمك وناقشه كذا، سوينا نفس الشيء انا ومحمد وانمار، قعدنا بكافتريا وحطينا العشرين موضوع اللي 100% واحد من عندهم اللي راح يطلع. وقعدنا نحط عليه افكار. من العشرين موضوع تقريبا 15 من عندهم حطينا لكل وحدة فكرة. اوكي الخمسة استبعدناهم لانه يعني لو ما حبيناهم، لو مثلا قبل فترة يعني بزنقة كانت متكرر فمتوقع انه تتكرر فاستبعدناها، فخمسة ما تحمست. تمام بلي. الحلو بالموضوع، الموضوع اللي علنوا عنها واحدة من هذول الخمسة اللي حطينا على الشيء، واللي هو مو واحد لانه معيود، لا اللي اصلا احنا كنا كارهي يعني اصلا هذا مرد فتيم شنو اللي هو فوضى كيوس. فوضى او فوطة المهم برواية اخرى هيجي يقولوا المهم فحيل فوضى. لا فوضى بس هو انمر يسويها فوضى، ما تعرف ليش عندي لغتي الخاصة. انت شو تسوي اجدا حسك في الشغل؟ ما ادري صوتك بلا واضح وهوسه قاعد تتمطه، ما انقطع الاتصال. لا بس المايك عندي وضعه كلش ويرد، ما ادري كل شويه ياخذ في الطابع شكل. ودا اسمع صوتي وياكم واني عادي مغلس. المهم خلاص كافي لهنا كافي. المهم فجت الفوضى جدات. احنا كلش انقهرنا يعني. صدق هذا الموضوع ده احكي جدات اني مقهور لانهم ما عرفنا المشكله فوضى. بس تقول فوضى شو يخطر ببالك؟ علي. هي الموضوع الفوضى في شيء يعني كل شيء كبير. فت يعني كان سويت لعبة عن الحياة انه نعم انه عن الحياة. طبعا المرة يمكن سوي ميوت ويرجع مرتخ بحيث صوتك شي يصفى بعدين ورا يرجع. اي بالضبط. على مود لا ازعجكم يعني. هذا مو شيء زين مني. مو انت مسوي كان عوال يفصل يمي. اه لا لا خلاص لا تخاف. اي كملها الجملة انطقها. اي يعني اي شيء بالحياة هي ثلاث اربع حياتنا تصير كيوس. مو هو اي لا بس هو اكثر شيء يخطر ببالك واللي هو ترى الطابع اللي تقريبا يعني المعظم اكيد فكر بيها وكذا. الفوضى معظمها كانت شغلات يخطر ببالك الوضع الحالي الموجود الحروب والحروب من هاي الامور او الثورات وما ثورات وهاي السوالف. فما ادري حيل ما كنا متحمسين بعد ظلينا نفكر هاي. فتالي ما تالي محمد حجة فتحجاها طبعا خابرنا بعض الساعة 12 بالليل. فمحمد حجحجاها منا أنا على أنه طفلة وكذا. أنمار كمل على الفكرة وصارت اللعبة مالتنا اللي هي سميناها زوزو المشاكسة. طبعا زوزو زين شنو الفيلم زوزو؟ ليش جبت اخترت اسم زوزو بالضبط؟ هسه اكو روايتين همين هاي السالفه. الروايه شو صار انا حق صارت روايات بها ما عبرت لها فتره. الروايه الاولى يقول لك زوزو جايه من زنقه. الروايه الثانيه اللي سماه زوزو انمار الله اعلم ليش. هو انمار انت مو كانما بنت اخوك لها علاقه ب نسيت انا اسمها. شو اسمها البنوته صغيره؟ مريم. اوكي ما علاقة بزوزو. لا عاد انمار اذا عنده شو اسمه. اي بالضبط. هلا هي احلى. هي انا اقول لكم انا هي جايه ترى احنا من جينا اول يوم بالزنقه قعدنا بالجيمنج لاب قلت لهم انه نسمي البروجكت مالتنا بروجكت زوزو على زنق على اسم اي الحمد لله. اي بعدين اشو صارت انه اللعبه بنيه ف دانارد قال زين شو نسمي؟ قلت له زوزو بروجكت زوزو زوزو خلاص. قال ها زوزو اوكي زوزو. بعد حطكم بالجامعة اسمها زينب نزلت على الفيسبوك هاي قالت ها شنو علي؟ قلت لها لا مالش دخل انتي من زنقة جاية. اوكي تشتت لنا يا خطايا اذا تسمعنا فانا اقدم اعتذاري لها. مهم راح اغلس اذا علق هواية راح اطلع هواية امور تطلع هواي فضايح بالضبط. الفكرة كانت اللي أنا عجبني بالموضوع بصراحة اللي أنا فرحان فيه مو الفكرة الثيم أو فكرة زوزو المشاكسة أو هاي. سوينا فتشي إحنا ما أدري أتوقع كل جام بشكل عام سواء كان الجيم جلوبال جيم جام أو الزنقة أو هاي دائما كل جام ده نتعلم من عنده فتشي علي. وهاي على المود هذا هواي حمس الناس لأنهم لما تنحصر بوقت دائما تتعلم شغلات جديدة. بهذا الجام قررنا لما شفنا الثيم حيل ما حبيناه كذا قررنا انه نسوي فتشي بحياتنا نسوي ده تفتهم شلون او نسويها بولا لعبة وهذا كان التارجت مالتنا. فما سوينا لعب بحياتنا نسوي اللعبة مثلا الثيم شوية بناتي ما مسوين لعبة مثلا كاركترها بنية ما مسوين لعبة تايتل اللعبة كلش عربي يعني انت زوزو المشاكسة كلش تحسها. عجبني كلش عجبني انه من ناحية الثيم انه الفكرة من جاتيكم انت مثل ما قلت يعني واحد بنية وطفلة وما ادري شنو هذا يعني كانت فتشي كلش راندوم يعني it's good يعني هو مو راندوم دائما يعني يكون فتشي مو زين. فأنا عجبتني يعني الفكرة. Thank you. والشغلة الرابعة اللي بالنسبة لي همين مهمة اللعبة كلية يعني تقدر تقول 99% ما عدا باك جراوند ميوزك اوكي كليته شغلنا كامل بثلاث ايام هاي، يعني ما استخدمنا اسيتس جاهزه او جبنا من الاسيتس ستور. طبعا انت عادي تقدر تستخدم من الاسيتس ستور، ماكو مشكله. السنه اللي فاتت احنا استخدمنا وكذا هواي امور وماكو مشكله السنه، يعني تقدر تسوي. بس هذا قلنا بالله خلي نشوف ثلاث ايام. فمحمد من نوع هاي كلها رسم محمد، يعني هو البيكسل بيكسل مسوي مربع مربع تدري شلون. اي ف صراحه لطيف. زوزو طبعا ما كانت زوزو للناس الاول يوم، كان ولد يعني. أشقر. انا شفت الصوره مالكم نزلتوها، كان الطين الصناعي مسوي بالضبط، كان ولد وكان من هذا اللبس مثل مال بنت سيمبسون سيمبسونز يكون من هذا الشيء مخروط يدين دد الورا بالضبط. اي اي بعدين المشكله ويا البيكسل ارت لما سويناه بينت دوده ما بينت. لما قامت دوده لها شعر اشقر، كانت فتشي كلش غريب يعني. بعدين سويناها بنوت، الغرفة كانت مملة أكثر، كانت كلها تدرجات البيجي. طبعا هذول الشغلات دا أقولها لأنه أكو ناس عبالهم من أول لحظة أنت تخطط لهي الشيء، لا هي تطلع ويا البروغرس بالذات بثلاث أيام، يعني ثلاث أيام ويا البروغرس تطلع وياك، بس لازم تكون تغييراتك خفيفة وسريعة وقراراتك سريعة، بس هذا الفرق. ف يا هي هاي زوز المشاكل سو سويناها من 10 مراحل، كان هواي افكار للاسف ما لحقنا، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله خير. يعني تونسنا على مود هاي، قلت لك الاربع اسباب الاربع نقاط اللي كانت هو الهدف مالتنا. طبعا اللينك راح احط له اللينك، طبعا الكروكلا راح تلقوها انتم بالمقاله مال بالمكان yes. صفحة البودكاست على مود ما هسه هاي هسه من هسه راح ادز لك اياها الفكره. هذا اللينك طبعا بيها كل الالعاب اوكي، كل العاب الزنقه اللي طلعت طبعا okay. طلعت تقريبا هسه 51، هي بالاصل كانوا اتوقع 57 كانه او 58 لعبه، هسه 51 لعبه، الباقي كان بيها شغلات مخالفه يعني الزنقة استبعدت. فهسه اللي ثبته 51 لعبة. الحلو بالموضوع اللي طلعت من الأردن 11 لعبة من ال 51 هاي، فا I was like cool يعني. واو nice. 20% تقريبا. اي فهذا فتشي كلش يعني قوي كان بالنسبة لنا، يعني انه الشيء اللي سويناه هنا كان ناجح والمكان والهذا. بصراحة اكو افكار كلش حلوة، يعني لما شفت اكو العاب كلش حلو. أنا لعبت لعبة على السريع كانت أيهم؟ هي لحظة أنا أنت فاتح الموقع دا أشوفها هاي تزوز المشاكسة أقول كانت ناس تضربهم تطلعهم من مكان هم يجون عليك أنه يهجمون أو هيك شيء. هاي من مربع تلزم بالموس تضربهم. إيه هذا وورد أوف أنركي. وورد أوف أنركي هذا وورد أوف أنركي كلش حلوة. هذا فهد جروب فهد سوى طبعا باي ذا واي يعني بالضبط، يعني ارفع لهم القبعة ما شاء الله جروب رهيبين. كانوا اعتقد 5 وهم اورد يعني يشتغلون كذا، ناس يسوون العاب من ايام الفلاش، كلش مرتبين، كلش كانوا شغل مرتب. وفهد انا يعني اعرفه من زمان، جروبهم مشكل يعني بهم عراقيين وبهم اردنيين، وهاي كلش لطيف اللعبه وكلش شيء انترستينج وفكره بسيطه وكلش مناسبه للموبايل همينه. هو اصلا اي قول دا اقول هو اصلا يعني انا بعد الزنقه شفت الفهد وحكيت وياه، قال لي احنا بس صارت عندنا مشكله واحده انه على اساس بدنا ننزلها مع الاندرويد، لانه كانت من ضمن الزنقه تقدر تنزل على اندرويد، قال بس كنا دريد الاكسبورت لازم نسوي موبايل بدال البي سي، بس يقول اخر يعني كم ساعه كل شيء خبصنا. وهاي اقول لك اخر مشكله بالاكسبورت، اخر نص اخر ساعه علي باليمنى بالمكان اللي كنا بيه الجيمينج لاب، تعرف شنو صارت؟ صارت من عايش كلها تصيح، كلها تركض، كلها ومرت ونزلت وتعال وكذا. وكوبيهم هواية أول مرة يستخدمون الجيم جولت، فأنا كنت استخدم الجيم جولت اي فتعال هنا وكذا تعال شوف ما ادري شنو. فكان كلش كلش تحشيش، يعني صدق صارت فوضى يمكن صارت هيك كلش صارت فوضى. اي انطبقت عليه ال انا شد دار اقوله انه اكو انا اكره مثلا هي الموضوع هو طبعا فوضى مثل ما انت قلت بالانجليزي كايوس. ف هواي اكو العاب كرسه كاتبين فوضى فوضى فوضى ذيك كايوس فوضى كايوس فوضى. فعجبني انه احترمتكم انتم مو انه انا اعرفكم انه اخترت شيء ما له علاقه بالفوضى. وبنفس الوقت الورد اوف اناركي اوكي يعني هي اناركي هم يعني فوضى بس مو بالمعنى بالضبط مثل كايوس. اي انت تعرف شلون يعني هم عجبني يعني اكو كم لعبه هي طبعا مو بس شو اسمه يعني مو بس انتم مسويها في شيء بعيد عن الكايوس. لا لا اكو هوايه اكو انفكشن واكو ميهم. ميهم هم انا حلو يعني ميهم لعبته؟ لا بس عجبني الاسم. لا لا لا اقول لك لا ميهم حلوه كلش كلش تحشيش الفكره. اكو هواي ناس ما عجبهم الفكره النهائيه المسج الاخير ما ادري ليش فهموها غلط ما ادري شنو انا ما فهمتها غلط بس هي انترستنج. عايزت ما اريد احرق النهايه يعني العبها وانت راح تفتهم. بس الفكره مالتها انه انت تنادي بالمساواه والعدل والكاي وتجمع الناس على مده تسوي مثل يعني انتفاضه او ثوره او هاي. فاكفت مسج اكفت فكره بالنهايه انا فهمتها بالطريقه الصحيحه. اكو ناس ما فهموها بالطريقه المطلوبه يعني فهموها المسج غلط اللي المفروض هو وصل مسج غلط. بس اتوقع هو كان ناقصه بالاخير للي راح يلعبها ناقصه لو كان مثلا اكو امور شويه متكسره بالشارع او بالمدينه. بس لعبوها اذا حطيتوا هاي الفكره انه والله اكو لو تشك كم شغله متكسره بالشارع كان وصلت المسج صح انه ماكو واحد راح يفتهمها بطريقتين. anyway بس يعني interesting. اكو generation chaos. generation chaos فكره كلش فيكه طبعا. اول ما لعبتها عارفه طبعا الولد عمار الشارخ اتوقع من السعوديه. هذا interesting لان هذا اول ما شفته رسنج اللي قلت هون كلون مال فلابي بير. زين انتظر شويه لعبه تحس لا فلابي بير وشفت لعبه ثانيه ومسوي هيك ضربهم بالخلاط شفتهم شلون فتطلع فتيك فتستايل كلش غريب فالجيم بلاي ومن هذا الصعب وهمين يعصبك شلون. بس فشي تحشيش بحيث تحس فلابي بيرد وفلابي بيرد هو دامج لك بين لعبتين قديمة وجديدة فمسوي جنريشن اوف كايوس. يعني اكو بعدني ما مجرب الكل. اكو هيلب مي ستوب ذا كايوس هاي من العاب البازل. هذا انترستنج همين اجربها كلش ما ادري بعدني الباقات ممكن اللي مجربهم. يعني لطيفة لعبوها وتخيلوا هاي بثلاث ايام اوكي هي which is prototype كليتنا. فبيسكلي هسه الكل ينتظرون او دا يشتغلون احتمال بس بيسكلي ما دا يسوون ابديتات ينتظرون نتائج ورا النتائج مثلا تشوف هسه اتمنى لو اقلها اكيد مو كلها بس اقلها ولو نص الالعاب هذولي يكملون وينزلون لانه هو هذا الهدف بالنهايه من الزنقه. يعني ثلاث ايام تسوي بروتوتايب وبعدين تكمل عليه ويصير لعبه حقيقيه. هو انا هم اتمنى هذا الشيء انه هواي ناس تتعب واحنا اكو هواي امكانيات من الشباب يعني خرافيه بصراحه طبعا زين. فيعني حرامات يضيعوها مثلا انه هاي انه التعب والركض والهاي مال ثلاث ايام وبعدين وراها ما يسوون ابديت لو يهملون المشروع مالتهم وهذه بالضبط. فيعني اتمنى جديات اتمنى انه يكون دائما يعني يكملون يسوون ابديتات عليها او تعطيهم مثل انسبريشن حتى انه يسوون مثلا لعبه ثانيه مثلا مشابهه صح. تكون محسنه او في شيء جديد بس المهم في شيء يلتزموه ويدخلون بمجال التطوير مجال الالعاب مجال التطبيقات. يعني ارجع اقول احنا السوق العربي كلش محتاج لهذه. فيعني ان شاء الله يعني ان شاء الله صح. انت لما تصبر بثلاث ايام قدر مثلا يسوي لك ان شاء الله تخيل لو يقعد له مثلا اسبوع على هالنفس الرزم هذا بالضبط. يعني هي هاي السالفه انه يعني ثلاث ايام تطلع هيك امكانيات وهالقد كميه العاب وتصاميم ومثل ما قلت محمد يعني خطيه لما سوى التصاميم يعني من الصفر كامله راسمها اي ترى رهيبه. يعني هاي امكانيات يعني جديات يعني يعني صدق انه عاشت ايدكم عليها زين، وانا يعني صدق فخور بيكم وبقية المطورين اللي دي يشتغلوا من صدق زين. ف يا يعني keep it up man. يلا هلا بعدين وراها شو اسمه افتح شاحسه اوكي ما ادري انا ما راح ابسطه بالضبط ليش يروح يجي يطفي عمل بقيه بقيه ترى لا لا ده ينقطع اوكي ما بنادي لا لا ده انقطع ده انقطع لا لا اخر اخر اي اخر اخر طلب بخصوص الزنقه حتى نروح لشم خبر هيك من السريعات اخر شيء بخصوص الزنقه اتمنى لو تجربون الالعاب كلها وتفوتون جوا اهم شيء انه تكتبوا التعليق ويكون تعليق حقيقي مو هذا واو ممتاز وهاي واللعبه فاشله لا لا اي اطي اطي اطي اللعبه حقها قبل ولا قبل مره لا اي بالضبط اول شيء لا تجرح طبعا اكيد يعني احكي الحكي المنطقي يعني نقول مثلا اللعبه ما حلوه بس مو تقول اللعبه زباله لعبه هيك وانت هيك هيك هيك يعني لما خلي انتقادك مال مال بشر اي يعني مثلا مال ميهام احتمال حلو هاي مال بشر يعني مثلا مال ميهام اذا انت بالاخير مثلا كوانا صار نشوف التعليقات ومن كذا مو انه بس مثلا ها انت المسج مالتك هيك معناه ما حلو لا لا انت هذا سواه بثلاث ايام احتمال ما لحق يوصل المسج مالته صحيح فانت تقول ها انت ترى بالاخير هاي الشغله اللي ضفتها ترى هيك راح يكون معناها احتمال لو تضيف غير شيء هذا هذا التعليق اللي احنا دريده وغير هاي ما اتوقع احد من جماعه الزنقه راح يزعلون اذا انت انتقدت بيسكلي لانه هو ما نفع عمره على هاي اللعبه هو كل ثلاث ايام يعني هذا مو صار لفت سنة دا يشتغل عليه وانت تجي بعدين تقول له لعبتك ما حلوة ويروح ينتحر يقول سنة كاملة راحت من حياتي لا لا لا ثلاث ايام بعدين هو هو هذا هو هذا السوق مال اندي هو هاي يعني هو يصير بانتقادات هواية هذه لانه هو شركة ومجموعة ناس دارسين وكومة على التطوير والتصميم نتعلم ناس صار ما ادري كم سنة تشتغل عندها خبرة ترى هم ناس يعني اللي يتعلمون ويا الـ ويا بنفس الوقت ويا اليوزر فيعني الانتقادات حلوة الواحد يستفاد من عندها انه حتى يحسنون شغلات وهذه النقاط فيا انه واحد لازم يشارك انه يقول رأيه هذه ذكرتني بشغلة اكو هواي ناس ترى ماخذين الامور يكونون ببساطة بالذات الانديز والهاي والنجاح مو شرط يكون لانه شخص بروفيشنال ترى علي بالمناسبة عندك صدمة السنة مال مؤتمر يونايتد السنة الفاتت واحدة من السيشن بس نزلت الفيديو قريبا يعني قبل يمكن كم اسبوع نزلوها اللي هم دائما على مدار السنة كل مؤتمر على مدار السنة ينزل الفيديوهات مالته ما ينزلوها كلها رأسا كم شو واحدة منها يكون اكسكلوسيف للي حضر ومنها شوي شوي حتى يظل اكو كونتنت فالمهم فمن الشغلات اللي نزلوها هاي السنه الفاتت مره راح تشد بيها اتوقع تشد بيها البودكاست اللي فات عن لعبه اسمها ثوماس واز الون اللي هو كله مربعات ومثلثات وهاي اللعبه وبصل كلش حلو بين ناريتر اللي هذا الراوي القصة اللي دائما فهو بالبداية ثوماس واز الون ويحكي القصة مالته اللي هو هذا المربع ويشوف أصدقائه بعدين بالنهاية يصير he's not alone يعني anymore ف الفكرة شنو كان اللي صدمني هو جايبي طبعا أول شيء الرجال كلش بسيط لا أبعد الحدود هاي واحد اثنين يحكي على developing cycle مالته يقول أني مو مبرمج شاطر فلأني مو مبرمج شاطر اكو هاي شغلات بسويها غلط بس اللي مشت الامور انه لعبتي اول شيء ما بيها الجرافيك الهوايه ثاني شيء الاجهزه هسه صارت كلش قويه فبيسكلي اني اشوف لما يقول لك بلاي ستيشن 4 نزلت بهاي المواصفات اني مدى اشوف انه والله واو ممكن واحد يسوي بألعاب اكثر لا هذا opportunity انه انت تسوي او فرصه انك تسوي العاب بروغرامينج زباله اوكي ومع ذلك يشتغل بشكل زين لانه الجهاز كلش قوي تفهم انه ما اوبتمايزيشن فمن الشغلات اللي مسويها باللعبه هاي لعبته طبعا ناجحه انت تقول هذا رابح ملايين اللعبه مالته من الشغلات اللي مسويه بس عنده شغل في البساطه انه ممكن انت من امور بسيطه ومع ذلك تسوي لعبه ناجحه الشادوز باللعبه المستطيل هذا لما يمشي اول شغلات مو اكو شادو الشادو هذولي مو شادو حقيقي من الانجن مال يونيتي او من البروغرامينج لا لا، هذا مثلا يريد مربع يسوي له شادو، يسوي نفس المربع بس على اسود شويه شفاف، وغير اوكي الزاويه مالته يحطه هو هذا الشادو. اوكي بس اوكي، اكو شغلات بالبروجرامينج احنا نستخدمها باليونيتي اسمها بريفاب. بريفاب بيسكلي مثلا بلعبه بج جيمز مثلا الحرف اليو موجود، يظل موجود بكل، لو خلينا نقول له اكو ليفلز دائما يكون، لا خلينا نقول زوزو المشاكس البنوته هاي مو موجوده بكل الليفلز، اي تسوي من عندها نسخه واحده واستدعيها بكل الليفلز. اذا باكر اكبر تغير الاصل هذا اغيره بمكان واحد راح يتغير كل الباقين. تمام، اوكي هو هاي ما مسوي يعني بيسكلي بليفل رقم 20 اذا يريد يغير المستطيل لازم يروح ليفل 20 يغير المستطيل وكل ليفل وراها. مع اوكي ال اي، ومع ذلك بقى وين وصل؟ بس لانه الفكره بسيطه وهذا، وما وقف لانه والله اني ما اعرف برمجه او لانه اني ما اعرف ديزاين. ها، واحده من الامور هيك شكلهم لانه ما يعرف، ما عنده ديزاين، فسواء مستطيل هذا ريح روح. اوكي، اذا الناراتور والقصه والهاي ما يحتاج اكو حلقين، حلق يتحرك لانه بس مستطيل وماكو عيون، خلص ماكو انيميشن. انت تفهم؟ هيك يظل يقلل، ظل يقلل، وسوفت لعبه كلش حلوه. بس والله هي شوف اي ما تعرف انت شلون واحد ال شغلات يعني الشغلات اللي هذه قد ما تكون بسيطة بس هي تكون مثلا تكون ناس تحبها او بنفس الوقت همين اكو ناس تشنص اللي هو صحيح. الحظ همين يلعب دور مرات مثل ما صار بالابلكيشن يو. اي يو، يو هسه كلش بدا يتشعب طبعا، بدا يعني ضافوا له شغلات جديدة بالمناسبة يعني مثلا يا دا تابع دا بدأت تمطر. انا لسه مثل خال المطر يعني من حتمطر يمنا يجيني يوم، ذاك يوم صارت عاصفة يمنا من نوع مطر مو طبيعي، قلت انا اتوقع اني راح واحد راح نموت بيها زين، فمن نوع شنو كم يوم اجوني ظل كل شوي يو يو. فاني من نوع اني ناسي اني مسوي زين، ودائما يجيني اقولها منو هاي شلون منو كان بالله اسمه رين فتشي زين، وانا دا اقول منو هذا الرين شنو اخف واحد سامع البودكاست وقاعد يدز لي زين ليش شلاح لانه احنا مو كنت اي قلت قلنا الثانية مالت من هذي فما كان عقلي بعدين مرة ذكر قلت ها اوكي هاي مال المطر انا سويته فيا لا خوش ليش دي يشعبونه هذي هسه لا صارت لا فد فد مصيبة اليوم ما ادري هم وموتوريلا سووا كأنه ما شافت شي علاقة باليو يعني هم يو بسوكت بجوائز ينطون ساعة الموتو 360 نايس. الساعة الذكية، وبعدين ورا صارت غلط وفتشي لاصت ظهر ما ادري كم يوم دزوا للناس وكوما ناس ربحت او هيك شيء، ما لحقت اقرا الخبر كنا استمع بعدين بودكاست ف زين، زين شنو بعد الاخبار عندنا؟ اي من الاخبار المتفرقات هي شيء انمار خطيب مو موجود مو؟ انمار لا ما ادري كان وين. حلو لو شاركنا بهذا الشيء. امازون اشترت تويتش. اي هذا من السبك يا انمار يجيت انا قريت الخبر وش الصفن الصفن مو طبيعي شنو بس الفيلم؟ بس انا فرحت وصفنت. انا فرحت انه جوجل ما بالضبط، اشترت انا اي واز لايك اوكي فاينلي مو اي جوجل يعني هم زين مو جوجل كان طاير كان صارت. اول شيء احنا نخاف من هواي امور لها دخل بهاي السوالف اللي تصير ويا يوتيوب من هاي الامور مال، ولو هي رايتس صارت هذه موسيقى بتويتش بس يعني قصدي هواي امور مال كوبي رايت وهاي تعقيدات صارت هواي باليوتيوب. ثاني شيء موضوع الاحتكار، جوجل صارت مسيطرة على كل الشغلات اللي دخل بالفيديو والستريمينج، فهذا من فتشان نقطة مو زينة. بس امازون اشترتها فاني كنت انه اوكي احتمال اشترتها بس على مدة طول فلوس ما ادري. والله جديات. لانه لا، ومن نوع انه امازون انا عجبني من نوع حتى التصريحات بيناتهم اجفت لطيفه والدنيا ورديه. امازون قالت تويتش كله زين اصلا ما يحتاجون دعم من عندنا وكل شيء تمام وراح يبقى مثل ما هو وماشي. هذا اللي يقول احنا الحمد لله كل شيء تمام زين بيسكلي يعني انتم بس كنتوا رايدين الفلوس لعد هاي. لانه غريبه ايه هو غريب الحركه بنفس الوقت ترى امازون هم عندها يعني هواي شغلات مشعبه بالانترنت الناس ما تعرف فيها يجوز اي عندها سيرفرات تاجر تطل الناس والهذي يعني امازون هواي تتكبر بالفقرات مالتها والخدمات والهذي فرحت انه امازون مو من الشركات اللي تخرب وتتدخل هواية. فاني اتوقع انه بالعكس تويتش راح تكبر لانه صار لها فت دعم قوي من شركه قويه من ناحيه الفلوس والهاي، لانه اذا ما كان هيك كان اشترت اي شركه ثانيه. فاتوقع تويتش كان المشكله الاصليه عندهم اللي هو الانكم، يريدون دعم من فت شركه كبيره. ف يعني لو ما رابحت مثلا امازون كان 100% راحت الجوجل، اني هذا اللي متخيله من... يعني كان ما عندهم غير حل ثاني بالضبط، لانه على مود يستمرون بالكفاءه هاي اللي هسه موجوده والفري والشغلات الموجوده والدعم للستريمرز، لازم اكف الدعم من فت شركه كبيره من ناحيه الفلوس وهاي الامور. بلس امازون ما عندهم هاي الحركات مال الامور الكوبي رايت هاي. غير هذا ما اتوقع معناه هذا ما راح يصير، راح يصير امور مشاكل والكوبي رايت، لانه مرات ما تكون من الشركات، مرات تكون من الجهات معنيه، مثل ما صارت من ويا الموسيقى. يعني شوف لك ياهو منهم اوكي مغني او دار نشر او دار نشر قابل كتاب هو موزع قصدي التوزيع مال اغاني ومن هاي الامور. شوف ياهو بيوم من هذول كلش كبار، ناقش لفت شيء يقول لك ها والله مو الناس ما يشترون اغانينا، يروحوا يفتحون الستريمز القديمه يسمعون الاغاني من الـ من الستريمينجز القديمه. من يسويها؟ ما ادري، انا ظليت صافن هيك شيء. يعني هو اقول لك خصوصا بامريكا، يعني العفو انا قاطعتك، بس انه صارت قضيه انه شلون تسمع الميوزك فري، يعني صارت في شيء واحد ما يوجع راسه وما بيه دوخه راس. 100,000 خدمه تعطيك، عندك باندورا، عندك اي هات راديو، عندك الاي تيونز راديو، عندك حتى سبوتيفاي، دي يبدعون بي انه شلون يخلوك تسمع. يعني لسه تخيل تقدر انت تسمع الالبوم ببلاش، زين بس شنو السالفه؟ يعني انه انت تسمع ببلاش يشغلك يا شفل، تخيل. واسمع وهذول وينك واحد شلون يقيها قبل؟ ما بالضبط، ترى العامة كان اكو شيء صحيح. لا صح. والمشكله بتويتش، ما ادري اذا انت تتابع له لا، هذول اللي يستخدمون اغاني اللي يلعبون العاب مثل الام ام او اللي يطول، مثلا دوتا، واو، لول، هذا شو اسمه الكروت اللي حكينا عليه بالايباد، نسيت اسمه لعبه مالك كلاش اوف، لا كروت اوكي، ما اعرف نفس الشركه مال واو بليزرد، لحظه اوكي هي تلقيت اي هارفستون اوكي هارفستون مثلا نسخه الكمبيوتر هاي، فمثلا تلقاه يلعب هاي الالعاب تطول، فيلعب وحاط باك جراوند مثلا سبوتيفاي فاتح له او اي شيء راديو، او يسوي له نظام مثلا بالكومنتس، هاي فيك كلش اكون احدى من البلجنز تسويها، يحط لينك يحطون لينك اليوتيوب تمام للاغنيه، هو اوتوماتيكيا ناخذ اللينك ويشغله تمام، او الاسم ويشغله وهكذا، ودي يقرا كومنتس منها، لانه هاي من الالعاب اللي شايف تطول الرول مالته، يعني تسوي الحركه مالتك بالكارت وتنتظر المقابل يسويه فيسولف وهذا، وهيك موجود بالباك جراوند، وهاي يعني مناسب، مو حاط اغنيه والفيديو صامت، لا ضمن الباك جراوند. المشكله هيك شغله لما تطلبوه الشركات مثل تويتش راح تنجبر على مود ليصير عليها قضايا، وهاي راح تنجبر شو تسوي؟ تسوي بلجنز اوتوماتيكيا تسوي ديتكت للميوزك. مشكله الديتكت للميوزك يبدي يغالط ويا شنو؟ ويا الالعاب اللي اصلا بيها ميوزك، يعني مثل جي تي ووش دوكس، زي انا شغلت الراديو زي شو سوي طار 3/4 ويظل يقطع ويروح ويجي تلاص كنت خربط كل الستريم، وبحيث حتى الفيور هم تلعب نفسه ويسدل هذه فمليون مشكلة تصير. وهذا طبعا هاي قبل هاي شغلة، وقبل فترة ما صارت عندهم غير شغلة همين من نفس الأمور، الستريمرز يوزعون giveaways هواية ذات الكبار وشغلات كبيرة، علي كبيرة لدرجة انه مرات كروت شاشة او ايفونات او بلاي ستيشنات هيك يوزعون، طبعا تجيهم لانه بالمقابل مبالغ كل شوية. فلما يسووها قبل كانت انه ما يهمهم وين ما تكون، ان شاء الله موزمبيق وين ما تكون ما دام عندك بريد نوصل لك اياه تمام وفري. وفعلا كانت هيك. ورا فتره اجت القوانين الجديده وهذا تويتش منعت هاي السالفه. من ورا يا سالفه من ورا سالفه الضرائب. اوكي الضرائب بامريكا وكذا قامت ما تعرف شلون تسوي ديتكت لهاي السوالف فماكو. فهسه صارت الجيف اويز اونلي ان يو اس اي. هي على مود هاي على مود هاي اكو يعني هسه الحكومه الامريكيه حايرين قاتلين نفسهم شلون اللي يخلون ضرائب على الانترنت وما يدبروها شلون ما يعرفون شلون زين. امازون يعني تشتري من عندهم ماكو ضرائب زين. شو اسمه الاي باي المدري منو هذه ودي حيروا ما يعرفون شلون. فبحيث شو يسوون يجيب يعني شلون اقول لك ما الواحد مستقتل بحيث اذا مثلا يعني انت سويت مالتك الضرائب خلال كل سنه لازم تسوي ضرائب احتمال دائره الضرائب تختارك انت يسوون عليك يسمون اودت انه حتى يشيكون الضرائب مالتك وشنو الدافع شنو هذه يطلبون منك شنو مشتريات الاونلاين زين ولما يشوفون شو مشتريات حتى يدفعوك التاكس. فيعني كاتلين نفسهم ما يعرفون شلون وهو سوق كبير زي يصير هو كلش صعبه يعني صحافه حتى ابل عندها هاي المشاكل يعني اوكي ابل اذا بس ابل لسه صارت تفرض ضرائب انا لا تفرض بس مو مشكله مو كل الاماكن وبعدهم الحكومه دي يطالبون يعني مثلا فور اكزامبل اذا انت ديفلوبر موجود بامريكا ونزلت اللعبه مالتي اكو كم سنت اتوقع او هيك شيء يروح للضريبه تمام. طبعا هذا لازم تدفع الضريبه لانه اني مثلا موجود هسه بالاردن ماكو هو ماكو لاني انا موجود بالاردن لانه الحكومه ما فرضه هذا الموضوع. فما تقدر ابل تسوي فرض هذا الموضوع على الستور الاردني بس ابل شركه امريكيه. ف ده تفتهم يعني هسه صار زين هسه احنا مو من ادنى بس هو موجود بغير دوله ده تفتهم زي شلون نلحقها. اي هي هاي السالفه والسالفه انه مثلا شنو هسه مثلا اذا انا قاعد بكاليفورنيا واشتري من اي باي ينفرض عليه ضريبه لانه اي باي هي صايره بكاليفورنيا فوين الشركه هي مكانها انت تدفع بيه الضريبه. فبما انه ابل موجوده مثلا بولايتي موجوده بغير هذه فعودها احنا ندفع الضرائب تعرف شلون. بس بقيه مثل ما انت قلت بقيه الدول بقيه الترتيبات مالتهم ما يدبروها عملوا يعني فهوايه لغوا ما الضرائب كلش سخافه وهوايه تخرب ال اي بالضبط الاكسبيرينس لهواي ناس مثلا متابعين فيورز ما ادري منو هذه يعني شغلات سخيفه ما ادري انا يعني ما كلش انزعج من عندها. فنفس شوية الموسيقى صارت ماسخه صارت ماسخه كل مكان الناس تقدر تسمع ببلاش وماكو واحد دا يعبر عليه يوم اذا ما يسمع الاغنيه يعني ماكو شيء. وبصراحه اقول لك اياها علي بالذات يعني اوكي ممكن واحد يتفهم مرات الابلكيشنز احنا نقول عليه والبرامج هذا لانه هاي في شغلات قليله بس بالذات الميوزك والموفيز اذا ميوزك بعد اكثر اذا ما سمعت انت من مكان فري ما راح تروح تشتري يعني انت ما راح تروح تشتري منه المغني اللي انت طرق كاتل روحك عليه وانت بيك لازم انت تشتري كاملة بس الجداد شو راح يصير بيهم ما راح تعرف عنهم فانت لازم تسمعه يلا تروح يعجبك تفتهم شلون دائما انت فاتح الراديو تسمع الاغنية لا أنا واحد من الناس دائما أسمع مثلًا إذا أنا أسمع الأغنية دا أدورها مرات على اليوتيوب أو على أي مكان أسمعها منك وبعدين أقررها والله تستاهل أشتريها لو ما تستاهل أشتريها يعني وهكذا وما أدري ما أعرف. المهم أمازون اشترت تويتش حلال عليهم 970 مليون دولار. أوكي نايس فرحة الشباب أكيد. أتوقع هذا راح يكون فد شيء زين ما راح نلقى فد إضافات بس راح نتوقع إنه خدمة تويتش راح تظل مستمرة بالجودة مالتها لأنه صارك فد دعم من فد شيء كلش كبير. أكيد راح يصير سوالف إكسكلوسيف بخصوص هاي الأمور مالتهم شوف شو يسوون جهاز التويتش مو عندهم سوري أمازون مو عندهم هذا الجهاز راح يسرقوا خدمات خاصة بها. اي يعني طبعا هاي اكيد راح يضيفوا راسا على مالتهم الفاير تي في شانل خاصة مال تويتش وكلها ترتب هذه هاي شغلات اكيد راح تصير. صح. اكو ما ادري، اكو فت ابلكيشن حابب احكي عنه، انت عندك شيء؟ لا هو انت بس انت تخلص يعني مالتك هذه اخر شيء، وبس اقول لا الابلكيشن اللي اختاريته وراح اضيفه خبر جديد يعني هسه وطلع راح نضيفه زين لحظة وراح الابلكيشن، الابلكيشن اخاف حفظتنا على نفس الابلكيشن، انا مو داعي احكي على الابلكيشن انا مختاره، بس هو فد شيء غريب على توم هانكس. لا لا مو اوكي ها هذا بديع بديع ال هذا هذي ال شو اسمه هو هانكس فشي اهم شيء، اهم شيء غلب شو اسمه هذا المغني اللي اكرهه، جاستن بيبر. جاستن بيبر شو عليه؟ هسه مو جاي لك. اوكي توم هانكس سوى ابلكيشن، طبعا توم هانكس اللي هو الممثل المفروض يعني معظم الناس ان شاء الله تعرفه، فتشيلي كلش مهم، شون روبن نيوليمز. توم هانكس ممثل عنده كومه افلام وكرتون. اوكي اوكي دوروا عليه رهيب. ما اتوقع اخر فيلم كابتن فيليب، توقعت كان هذا اخر فيلم له، اللي هو فيلم يحكي عن قصه القراصنه، قصه حقيقيه. المهم فهذا كان كلش من النوع اللي يحب التايب رايتنج، سوري اي تايب تايب رايترز، تايب رايترز الماكينه القديمه هاي اللي تسوي تشك تشك تشك، طابعه الميكانيك بالضبط الطابعه بس الميكانيكيه اللي كان بيحبره هذا، وشايف مرات الحرف ما يطلع كلش واضح لانك ما تفضل هاي ضغطت كلش الحرف، اي ما ضغطت الحرف بقوه ومن هالسوالف. فهذا كل شيء يحبها ويستخدمها دائما. فالحلو بالموضوع انه اتفق ويا فالديفلوبر وسوى التايب رايتر اب. اوكي بيسكلي البرنامج اول ما تفتحه يكون مثل شكل التايب رايتر. الحلو بالموضوع الصوت يخبر الصوت، والدقه واذا تخلي السماعات تلبسها يطلع بديع. يا يا با. اقول لك جديات هذا الصوت على هاي اللي يسوي الشق شق شق، وبالنهايه شايف هاي لما يوصل انت اخر شيء ويفتر الصحه. ايه صح. اقول لك لحظه ثواني. ايه اوكي لا لا ده شوف اذا الصوت احتمال اذا يطلع. ايه بالضبط هاي المال السطر بالضبط هاي بديعه. والازيدك ازيدك من ادري من بيت شعر من الشعر بيت من الشعر بيت من بيت شعر ما اعرف من ما ادري اقول لك احنا ما ادري والله خربنا شو اسمه لما اسوي له اكسبورت للفايل مالتك يطلع بنفس التايب رايتر زين. انا من عن شنو خايف من هاي؟ لا لا لا الفونت يعني الفونت نفسه، وهذه بحيث لما تطبعه اذا تريد تطبعه ورقه وهذه، فتخيل ايش قد تقدر تسوي بيه. يعني واحد يقدر يصير برودكتيف بهاي الشغله، مثلا يطبع له شيء حلو ويطبعه yeah. مثلا يطبعه ويعلقه على الحائط، يسوي له ترتيب اطار وهذه، فهاي شغلات يعني كلش يعني انا كيفت عليه بحيث لما سمعته بالانترنت، ولما يعني سمعت على تويتر انا عرفت انه نزل ابلكيشن، راسا نزلته وراسا بلشت قاعد تطبع وقاعد اشوف الفيلم مالته وهذه، فكلش كيفت. وحتى همينه بالاضافه لهاي الاب ستور سوى ويا توم هانكس مقابله مباشره على تويتر، هم يدزوا له اسئله وهو يجاوبهم، بحيث كانت فتشي بديعه كلش كانت حلوه. انه تقريبا طولت نص ساعه المقابل بين الاب ستور والتوم هانكس على تويتر، كان في شيء بديعه كلش انا عجبتني. فانه شلون هو انه صار عجب انه شلون قرر يسوي الابلكيشن وشنو عجبه وهذه، فكانت رهيبه. انمار رجع. اي ياكني رجعت. تعرف عشان نحكي بدنا نحكي على شنو انمار؟ اي بالضبط. اي تخيل. بدنا نحكي طبعا انتوا ما تصدقون ايش صار. شنو؟ أنا ما صدق. تليفوني كلش حمى، يمكن لأنه 3G وسكايب وحاط بي سماعات وشحن. هاي هاي هاي هاي السوالف ما أنت كان يعرفها وقالها أخوك. أخوك قالها. شو نهد عليك؟ لا لا أنا أقول لك شنو. أنوار هنا لو راح. أي موجود. شنو؟ لا لا لا تكمل السطر. ها أوكي. The end of the sentence. مو انمار كان كلش فرحان للمؤتمر يوم 9/9، فنزل على الفيسبوك فاخو قال له هو انت اكثر واحد راح تحتاج الايفون 6، من هسه راح يبدي تليفونك يخرب، راح يبدي يوقع يتكسر. شنو حكيت؟ اوكي صدق صدق اخوك يعرفك. لا لا مفكر بيها علي، ويا كل مؤتمر اعلان ايفون جديد لازم تليفونه يصير بشيء. اي انا اتذكر صارت شوفت لحظه انت كان عندك فتشي بتليفونه كمان صارت مشكله ما ادري شنو هذا. لحظه الفايف شبي كان بالله ما ادري بس كان عندك فتشي بالباتري ما ادري شنو. لا بس اقول لك هي ترى سيريسلي احنا كلتنا ملاحظيها دائما ويا اي اعلان ايفون جديد وهاي اس جديد شايف هاي التريجر مسج اللي يدزوها. اي بعد خلص اصلا يبدي يخرب الجهاز. لا انا تليفوني كلش حمى قام يفتح اللوك سكرين فشويه هسه برد رجع اشتغل. خليه على صندوق ايس هذا اللي حكيت عليه قبل ايس بوكيت تشالنج. لا لا لا هذا اللي حكيت عليه الاكسسوري. اي صدق ذا كولست. فانمار احنا كنا نحكي على شو اسمه احنا طبعا حنخلص حنخلص يعني ما بقى شيء بعد بس نحكي لنا 10 دقائق 5 دقائق وننهي الحلقه. بس نحكي على شو اسمه الهانكس رايتر اللي هي من يعني من توم هانكس بالضبط بالضبط. ايه نزلت رهيبه فتشي خرافيه. يا كانت رهيبه طبعا ما تملحقت انه قطع لما يعني انت كنت بعدك ما جاي لما احكي لك بحيث قد ما انه فتشي كبير يعني ابل هي احتفلت بهذا الشيء وسوى الحساب مالتهم مال اب ستور على تويتر يعني مقابله مباشره ويا توم هانكس على تويتر انه يسالوه اسئله ويجاوب وما ادري شنو هذه بحيث كانت فتشي رهيبه. اي خطير. شوف انا تاني رجعت قلت لك يا مرت الاخ انت هذا السالفه وما طلع. اي جيف اب بعد ما حتى بنتي يمكن انا ملت عرفت السالفه مرتين ثلاث مرات. المهم رجع حمى تليفونه انمار. المهم خليني اكمل. الجهاز الابلكيشن جاي ويا نوع واحد الفري اللي هو انا اكثر واحد عجبني بالضبط. الثانيات تقدر تجربهم بريفيو يعني وتشوف الاصوات والهذه اذا حبيت تقدر تشتريها. ما كل صوت على $3 واذا تشتري باندل كامل ب$5 $5 اي اني مخبل اشتريته بصراحه. شيء دعما للحريه. انا اي يعني ما استغرب هذا الشيء والحلو علي يعني تقريبا يقبط الريفيوات يعني نجمات كامله يعني فتشي بديع ابلكيشن رهيب. فتشي اللي صار همينة من الشغلات الحلوة ما أدري ليش جابوا سيرة هذا الموضوع بال بال بال بالبوست بالخبر. جاستن بيبر طلع همينة عند أبليكيشن همينة متفق ويا هاي مش تعرف عنه زي ما مش تعرف عنه. الأبليكيشن مالته اللي اسمه شوتس اللي هو بيسكلي يسوي سيلفيز بس الفكرة يعني تفتح ورأس السيلفي تأخذ أوكي. وما ظهر عندهم فت نتورك خاص وكذا هلا مر ظهر عندهم نتورك خاصة أو فت شيء فغلبة رأسا يعني صار يعني صار أحسن من عنده من ناحية الدار. اسمه مي فور جاستن بيبر أعتقد يمكن أو شوتس ما أدري. مهم اللي هنا أنا حسب هذا الموقع أب آني تحط انت اي ابلكيشن كذا تعرف الرانك مالته وش قد التنزيلات وش قد هاي الامور والسوالف. بس يعني هي هاي ففتشك كلش لطيف. توم هانكس كلش فرحان بي وعجبني بالمقابل بالهاي هو يحكي عن هاي يقول اني هاي الصوت مال تايني ميني اكسبلوجنز الانفجارات الصغيره هاي الشك شك شك وتاك تاك تاك لما تكتب هي هذا تحس صدق انت قاعد تكتب. طبعا ها ملاحظه هم من صغيره انت لا تتوقع انه اوكي راح تشتري هذا الابلكيشن راح تكتب بيه كل شيء بس هذا راح يكون مناسب انه تكتب بيه شغلات مميزه يعني مثلا ممكن تكون رساله حب واعجاب ممكن تكون فت ميمو فت فكره شيء حلوه صغيره وتروح بعدين تطبعها مثل ما قال علي بالفونت هذا وهيك بالذات اذا عندك هاي ورقه بنيه بالطابعه تكون هاي الورقه القديمه البنيه يا بني ايوه. المهم على شبوبي تطبعها وفتشي يكون كلش فيك يعني فهي هاي كلش حلوه والله. انا الشوشن ابلكيشن هانك سترايتر طبعا امين نرجع نقول لكم الرابط راح او اللينك رابط نفس الشيء راح اخليكم اياه بالصفحه مال بودكاست. زين انا شغله بدي احكي عليها راح احكي على شغلتين كل السريعه راح احكي طولنا احنا بالحلقه. الاول شغله انه هسه طلع الخبر انه موقع بلومبرغ ماكو واحد ما يعرفه الموقع كلش طاقه فتسور دائما يعني تقريبا تراستد سورس واحد يعتمد عليه بال اوكي قاعد انه اكدوا انه ابل راح تكشف عن فتشي ويربل ديفايس اللي هو الساعه الله اكدوا عليها راح تكشف عليها بتسعة من الشهر التاسع يوم 9/9 يوم دستني. اضيف لكم شغله نسيت اقولها بدايه الحلقه لما نحكي على الموضوع انه هي مال شو اسمه يعني المؤتمر ابل اللي راح يسووه المؤتمر بمكان اسمه فلينت سنتر. هذا طبعا فلينت سنتر هو المكان اللي اختاروه ابل وستيف جوبز لما اعلن على ستيف جوبز على اول جهاز ماك. نايس. هو هذا هو دائما يسووه بمسرح نفسه ما نسيت اسمه اني يا هو كان يسموه المهم بس هو مو نفس يربا ميت فتشي يربا مال يربا فتشي مال يربا ميت اي ما ادري هو كان هذا المهم كان دائما يختاروا فهسه هالمره اختاروا مكان كبير يعني مكان هذا الفلنت سنتر فانه مثل كانه ما تتخيل بوقت الحدث الماك كان فد شيء هيوج فهسه من يعني نتمنى ان شاء الله يكون من فد حدث كلش كبير ان شاء الله. بالنسبه لاختياري للش اسمه للابلكيشن وحتى اني حلقه ما صار المره راح يكون مجال انه يقول على الاكسسوارين انه اذا انقطع التليفون او الاتصال معناها راح ليش يظل معلقين ما نعرف شو نسوي. اي واكو حكي هو اوكي بالضبط من من اول دي خطا يقول هوايه قام يقطع اقول لك بس هني بس اوكي خلاص يلا الله خطايا قهرت. المهم اختياري للابلكيشن ما راح يكون هو تطبيق راح يكون هي لعبه كنا ماكو واحد ما يحبها. شنو هي؟ بايو شوك. فاجأوا شركه 2K انه قالوا راح ننزل او نزلنا لعبه بايو شوك الهاي للايفون. تخيل بايو شوك الجزء الاول مال بايو شوك نزل على الايفون وللاي او اس. ترى فشي خرافه انا ما شفت الخبر بحيوان لانه يعني فات خبر كلش مهم كلش عرفت شي شقاقي ولعبة بايا شوك من احلى يعني من تقريبا من العاب المفضله مالتي على البلاي ستيشن. اذا انت ما لعبها فاي فرصه تلعب مو اكيد اني بالنسبه لي تحمست للفكره انه بايا شوك راح تكون على الايباد. وغير هذا هم انه ايديا انه انت متخيل بايا شوك بوقت لما نزل بايا شوك 1 تحكي كان عن فد جرافيك هيجي كان واو شنو هذا ويصير راح يكون على ايباد ترى بس هم قللوا كانه ما من الجرافيكس ما طبعا يعني يه سووا ريدكشن بس مع ذلك يعني احتمال ما راح اكون من الناس اللي راح العبها ما متاكد لانه انا ما راح العبها. اي فيرست بيرسون شوتينج على التاتش ما ادري ليش مدى يعني ايش قد حاولت خوب هذولي مودرن كومبات شلون مودرن كومبات زيرو اور خوب اشتريته وكذا ما قدرت يعني ايش قد لعبت بيها ربع ساعه وراحت الفلوس هيك يعني اي لانه ماكو يعني تتعب ما ادري بالتاتش ما تجي بالضبط. بما ان احنا دائما عندنا اتصال ويا جيم لافت خلني يرسل لك ريفاند اقول لهم بالضبط. فالش اسمه لا البايشا كان ليش اختاريتها لانه اول شيء يعني قلت لك من العاب المفضله مالتي. الثاني شيء واني ما راح العبها لانه انا اصلا لعبها مخلصه هي الجزء الثاني. اوكي زين فما ما يعني ما راح عمدا ما راح العبها وانا ما لعبها كان اصلا نزلتها ثاني يعني ما لعبها كومبليتلي الاول ما خاتمه بس لعبها داني كنا لعبه مخلصها يعني قلت لك انا عندي يعني حب ويا باي شوك فكل شيء عجبني خبر عمود هاي اختارتها ما ادري من وين اقول لك مرض هم الافكار والكاركترز اللي اختاروها والرسومات مالتها لك كريبي كانت رهيبه وخصوصا بالباي شوك اي هم السيسترز وبنفس الوقت هم شو اسمه بالباي شوك انفينيت انفينيتي او الانفينيت شو اسمه هذا البويز اوف سايلنت او سايلنس قصدي. اي اقول لك يعني الا شكله يخرع. اقول لك شايف شايف لما يصيح اي شو يطلع من اذنه و ثلاثه شيء فشي مرض. فكل شان احترم الشغل مالته. اوكي فانا هذا اختياري يعني هالحلقه. تمام انصحكم تنزلوها. هي انا اقول لكم شويه غاليه، راح اخليكم الرابط مالتها او اللينك ب 15 دولار راح تكون اللعبه. تمام غاليه بس انا اقول لك كامله، ما بيها على قولتهم هيدن فيز، ما بيها انه لا لا اي كامله كامله جوا. حتى بالتيم قامت تمشي كاف بعد ما ضوجتنا. اوكي بيجي حاله احنا بعد ما بقى شيء طبعا الحلقه الجايه راح تكون احنا بعدها منازل معالين على الايفون. زين همنا راح يعني نسولف تكون ديتشي انا راح احكي على اليونيتي ان شاء الله. اوكي راح يصير بالضبط موضوع كبير همنا على الاندان، راح احكي على يونيتي هواي شغلات جديده صارت راح احكي عليها وما قدر يحكي عليها فقسمناها. فالحلقه صار موضوع على جيم على الزنقة، وهسه الاسبوع الجاي راح يكون على اليونيتي. نتمنى طبعا انمار بالحلقه الجايه راح يكون موجود يعني خطايا الله يسعده. فالمهم شكرا لك دانر لانه انضميت لنا لهي الحلقه وسولفت هواي على هذه. وجديات اتمنى يعني ان شاء الله بك انه الفوز الفريق ما تكون انت وانمار ومحمد. ثانك يو ان شاء الله. شكرا لكم جميعا على التعب بصراحه، كلش عجبتني اللعبه. زين ام زين انت قلت لي شنو الفيلم مالت انا ما فهمت بالبدايه انه لازم توقف وما تتحرك وما ادري شنو هذه. هاي طبعا هاي تكون من الامور اذا لعبتك كامله طبعا هاي من الاغلاط الكبيره باللعبه انه ما تكون مفهومه. بس هاي الامور توقعها من معظم الالعاب انه انت ما تفهم ايش جاي يصير، لانه بيسكلي ثلاث ايام ما لحق يسوي جود برزنتيشن اللي هو اللي يفهمك اللعبه حتى تعرف جلسة. لا تقدر بالمستقبل يعني لا طبعا صعب تضيفون على البداية انه هاو تو بلاي يا كالعادة احنا هاي ما راح نعرفه سواء فزنا او ما فزنا، بس يعني مو هسه يعني ان تايم ان شاء الله راح نشتغل عليها يعني. ان شاء الله دود اتمنى لكم، قلت لك اتمنى لكم موفقين ان شاء الله. وانصح الكل اللي يسمعونا انه يجربوها للعبة ويجربون بقية العابها منها. ايه شغلات حلوة صراحة. شوفوا شنو يا شوفوا شنو الألعاب هذه، ومثل ما قال دانر شاركوا انه احكوا رأيكم طريقاتكم اللي تكون جارحة. ما راح ندنهي الحلقة واتجيت هو جيت بس حتى اقول باي باي. فالمروة انت ما سويت شيء، بس نقول لك شكرا انه انت تعبت وانتظرت وقاعد ما تسوي شيء، بدأ تنتظر انه يرجع للكونكشن مالتك حتى على مود ما سويت شيء مو اوكي. اما اي يعني هو بس انتظرتك وش سويت؟ سويت لك يعني دانطيك كريتتني انه انت بس تسوي يعني انه انتظرك. المهم فشكرا لك دانا، وشكرا لك انمار همينة على هاي الحلقه. وطبعا انه تقدرون تسمعونا عن طريق هواية طاقات بيها، تقدرون تسمعونا عن طريق تطبيق اسمع لي اللي هو تطبيق عربي للاندرويد والاي او اس. تقدرون تسمعون عن طريق تطبيق البودكاست من ابل ببلاش ينزل، وبالاي او اس 8 راح يكون اصلا موجود ويا اول ما تنزله. سوينا سبسكرايب على مالت البودكاست وشاركونا مثل ما قلنا لكم، دائما دزونا ارائكم اذا تريدون في شيء، عندكم استفسار اسئله ما ادري شنو هذه كلها دزونا عليهم ان شاء الله نجاوبكم. راح يكون طبعا الصفحه مال اتصال همنا موجوده بالصفحه مال البودكاست حتى تقدرون تدزونا. فشكرا لكم شباب، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. مع السلامة. سلام سلام باي باي.